Allah ya Allah, Allah ya Allah, kya karo dukh na kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai. مش صح عايز تعيش وما تندمشي.

يا إمام الأنبياء أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رجعنا تاني، ويمكن تاني حلقات النهاردة نتواصل معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وبصراحة أول حاجة يعني بحب طبعا أشكر كل الناس اللي بعتت أسئلة، وكل الناس اللي تواصلت معنا المرة اللي فاتت. كانت بجد كمية أسئلة قوية جدا، استمتعت جدا بالأداء المرة اللي فاتت. خلينا نبدأ على طول علشان الوقت بإذن الله معنا. وهنبدأ النهاردة يمكن أول حلقات البرنامج الفعلية. يمكن المرة اللي فاتت كانت حلقة مقدمة عن التنمية البشرية، وعشان تسهل في نفس الوقت البرنامج النهاردة وتسهل علينا فكرة البرنامج بتاعنا. البرنامج بتاعنا المرة دي اسمه أفكار من الحياة. يمكن حد كتير هيقول لي إيه ده، إيه العنوان ده؟ حاسس إن هو درامي شوية، حد يحس إن العنوان كده فيه دراما كده. يمكن العنوان معبر جدا جدا جدا عن فكرة البرنامج، عشان كده انا قررت ان انا النهاردة ابتدي اشرح فكرة البرنامج ببساطة عشان نقدر ان احنا نتحرك في البرنامج كويس جدا. يمكن اهم حاجة في البرنامج بتاعنا ان شاء الله بيعتمد على معنى فعلا الحرفي للكلمة او عنوان البرنامج. واحنا قلنا دايما ان احنا خلينا يبقى عندنا مبدأ مهم قوي واحنا شغالين، اللي هو مبدأ وفكرة ان احنا نعرف معنى الحاجة اللي احنا داخلين عليها، او نعرف على الاقل معنى اي حاجة احنا داخلين عليها، يبقى عندنا معنى للحاجة. فاحنا النهاردة هنبتدي نفهم ان شاء الله ونوصل لمرحلة من فهم معنى كلمة افكار من الحياة. فافكار من الحياة هو برنامج تنمية بشرية بيعتمد من اسمه. الناس اللي سمعاني ياريت تبعت اي حاجة على الشات تقولي ان هي وصلت، لان يمكن في ناس كتير النهاردة عندها مشاكل في الصوت. فاي حد سمعني يبعت لي بس اي حاجة على الشات يقول ان في واحد على الاقل سمعني. يعني الباقي بتبقى مشاكل طبعا، ان هو عنده في الجهاز بيحاول كذا مرة هتلاقي البرامج اشتغلت معي، بس هو الكونكشنز بس عبال ما يبقى كونكشنز معي. فأي حد سمعني ياريت يبعتلي على الشات أي حاجة ان هو سمعني عشان احس ان انا بكلم حد. طيب خلينا نكمل كلامنا ونبتدي نتكلم على فكرة مهمة قوي، وهي فكرة التنمية، فكرة افكار من الحياة. اما نيجي نفهم معنى برنامج افكار من الحياة، يعني ايه افكار من الحياة؟ افكار من الحياة معنى البرنامج ان انا عندي فكرة باخدها من افكار العلماء وافكار الناس اللي احنا اتكلمنا عليها في فكرة التنمية الذاتية، وبعدين اخد الفكرة دي وابتدي ان انا احطها على افكاري واشتغل بيها في حياتي. فمعنى كده ان انا كل يوم في البرنامج بتاعي هاخد فكرة، الفكرة دي واخدها من حياة ناجحين، زي ما اتكلمنا على علم النجاح واتكلمت على ناس ناجحين واقوية جدا، وبعد كده ابتدي احط الفكرة دي عندي في حياتي وابتدي اجربها في حياتي لحد ما اوصل لنتائج زي ما الناس الناجحين وصلوا للنتائج. عشان كده معنى افكار من الحياة، معنى البرنامج فعلا المعنى الحرفي للبرنامج معبر جدا عن فكرة البرنامج. خلينا نبتدي نتكلم على حاجة مهمة ويمكن انا عاوز اقولها لكم، هو ايه اهمية البرنامج ده في الوقت ده. وبصراحة عشان اقول لكم اهمية البرنامج في الوقت ده، عاوز اقول لكم ايه اهمية الفكرة في حياتنا. ايه اهمية الفكرة في حياتنا دي؟ يعني مش فاهم ايه اهمية الفكرة. هقول لكم أهمية، عارفين الفكرة من أقوى الحاجات المهمة في حياتنا جدا. يمكن الأفكار من ضمن الحاجات القوية اللي بتحركنا بجد في حياتنا. مثلا لما يجي مثلا حد عايز يعمل حاجة، زي ما تقول مثلا هو أي هدف في حياتنا عبارة عن فكرة. انا مثلا دلوقتي عاوز ان انا احضر رسالة دكتوراه، فالفكرة بتاعتي ان انا عاوز احضر رسالة، فجت لي فكرة في دماغي ان انا عاوز احضر رسالة الدكتوراه. بعدين بدأت ان انا اجرب الفكرة دي، وبدل ما اشتغل عليها، مجرد ما بدأت اشتغل انا بدأت ان انا اعمل افعال، وبدأت ان انا اعمل افعال هبتدي ان انا الاقي نتائج او انجح او ان انا اخد الماجستير، فبدأت ان انا الاقي نتائج. فمجرد ما الاقي نتائج ببتدي ان انا اكرر النتائج دي لحد ما اوصل للرسالة الدكتوراه اللي انا عاوزها، فانا كده وصلت للنتيجة بتاعتي، فانا وصلت الشخصية بتاعتي، فانا حددت المصير بتاعي. فالبداية كانت منين؟ كانت من الفكرة. عشان كده الفكرة هي المصدر الاساسي لافعالنا في الحياة. عاوز اقولك ان الفكرة هي اللغة الرائعة بتاعت العقل، لغة العقل بتاعنا هي الفكرة. الفكرة هي اللي بتحركنا، الفكرة هي اللي بتشغلنا. عشان كده في كتاب دكتور إبراهيم الفقي قوة الأفكار أو قوة التفكير بيقولك إن الفكرة هي أساس كل العادات وكل الأفعال اللي احنا بنعملها. لو غيرت الفكرة هتغير النتائج بتاعتك، هتغير الأفعال بتاعتك، في النهاية هتغير مصيرك وتغير نتائجك. لو انت بتفكر بطريقة إيجابية أفعالك هتبقى إيجابية، في نفس الوقت هتلاقي نتائجك إيجابية، هتلاقي مصيرك إيجابي، وده المهم جدا. حتى هتلاقي شخصيتك إيجابية. عشان البداية ابتدت فعلا فعلا من الأفكار. عشان كده عاوزين نتكلم النهاردة على الفكرة. الفكرة هي أقوى حاجة. لو غيرت الفكرة هتقدر إن شاء الله بإذن الله توصل مرحلة من النجاح والنتائج اللي انت عاوزها إن شاء الله. وهنا هنبتدي نتكلم على حاجة مهمة جدا، وهي بداية برنامجنا أفكار من الحياة. لو أنا كل يوم بعرض فكرة في البرنامج بتاعي، والفكرة دي بتساعدنا في حياتنا إن احنا نتقدم وتغير نتائجنا في الحياة، والفكرة دي إيجابية، يبقى أنا بتعلم إن أنا أفكر بطريقة إيجابية، يبقى أنا هوصل إن شاء الله لإن أنا أغير نتائجي بطريقة إيجابية. وهو ده اللي أنا هعرضه في البرنامج. فكرة البرنامج الأساسية إن أنا كل أسبوع بعرض فكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الفكرة دي زي ما قلت لك من أفكار الناجحين، من أفكار الناس اللي احنا قلنا عليها من علم النجاح ومن علوم كتيرة جدا، ومن أهمها علوم البرمجة العصبية اللي أنا اتكلمت عليه المرة اللي فاتت. والفكرة دي هنحطها في حياتنا ونبتدي نتحرك بيها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، حد ممكن يسألني سؤال، البرنامج ده هيقدم لي إيه؟ يعني أنا هستفيد إيه من البرنامج ده في حياتي؟ حاجة، البرنامج ده هيقدم حاجات كتيرة على كذا مستوى. اول حاجة، البرنامج فكرته الاساسية بتدور حوالين فكرة التطوير الذاتي. زي ما احنا قلنا، فاكرين المرة اللي فاتت لما اتكلمنا على النوع التاني من البرمجة او من سوري من التنمية البشرية، وقلنا ان في النوع التاني حاجة اسمها التنمية الذاتية. البرنامج ده هو جزء كبير جدا منه التنمية الذاتية، ان احنا عاوزين ان شاء الله في البرنامج ده يبقى عندنا فكرة التطوير المستمر لنفسنا كمان ادمين او كاشخاص. كل واحد بيسمعني دلوقتي، سواء الناس مهما كان، عاوز يطور نفسه، عاوز يوصل للسعادة وعاوز يوصل للنجاح، فمهم قوي ان احنا نبتدي نطور نفسنا في البرنامج بافكار جديدة وقوية. ربنا بعتك لحد عندك افكار، وبعتلك لحد عندك باذن الله سبحانه وتعالى افكار من ناجحين ومن ناس علماء. مش بقول ان هي دي الافكار التوب وان هي دي الافكار الاساسية، لا، بس افكار عملية ممكن تساعدنا بجد في حياتنا. ليه ما نبتديش نتقبل الفكرة ونبتدي ان احنا نجربها في حياتنا ونتحرك ونطور نفسنا؟ فمبدأ الاساسي في البرنامج بيعتمد على مبدأ التطوير المستمر. عاوزين نحط في حياتنا المبدأ ده، عاوزين ان كل يوم بناخده في حياتنا بيبقى احسن من اليوم اللي قبليه. طول ما انت عندك المبدأ ده في حياتك هتحس بسعادة غير طبيعية، لان انت كل يوم عندك انجاز، والانجاز بيدي سعادة للانسان. طول ما انت عندك انجاز كل يوم، كل ما بيبقى عندك سعادة. تخيل ان انت كل يوم بتعمل حاجة بتطور حياتك فيها او بيعمل تطوير عندك في حياتك. وده مبدأ الكايزن اللي انا اتكلمت عليه، او مبدأ اليابانيين اللي هو عند اليابانيين اسمه التطوير المستمر او الكايزن. فانا عاوز احط في حياتي المبدأ ده باذن الله سبحانه وتعالى. وكلنا واحنا وكل حد بيسمعنا مهما كان كبير صغير، الناس الاعمار المختلفه اللي بتسمعني، وانا عارف ان في ناس تحت 15 سنة بتسمعني إن شاء الله، وفي ناس تحت 14 سنة و13 سنة، وفي ناس كبار فوق ال20 وال21 وال25. كل الناس اللي بتسمعنا مهما كان عمرك، عاوزين نحط مبدأ التطوير المستمر بإذن الله في حياتنا علشان نتقدم بإذن الله. الحاجة التانية والأهم من كده في البرنامج ده اللي هيقدمه لنا البرنامج ده وهنتعلمه من البرنامج ده، هو فكرة مهمة جدا جدا، وهي مبدأ التفكير الإيجابي. يعني ايه التفكير الايجابي؟ لسه قايلين من شوية ان الفكرة هي اساس حاجات كتيرة او اساس نتائجنا في الحياة. فانا مجرد ان انا كل يوم البرنامج بيعرض فكرة ايجابية بيساعدنا ان احنا نبص للحياة بطريقة ايجابية، بطريقة تفاؤل، بطريقة امل. حد اقول يا عم ده الدنيا فيها بؤس كتير وفيها مشاكل كتير وفيها تحديات كتير، بس انت ليه بتاخد دايما النص المليان من الكوباية؟ ما تبص مرة على النص الفاضي وبص تاني على النص المليان. الحياة متقلبة، لكن الفكرة دايما خلي عندك امل، خلي عندك فكرة ان انت يبقى عندك امل دايما في حاجات كتيرة. استغل الفرص علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في الحاجة. طول ما انت بتبص بامل وعندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، الموضوع وتفكيرك هيبقى ايجابي، وطول ما تفكيرك ايجابي افعالك هتبقى ايجابية، وطول ما افعالك ايجابية نتائجك هتبقى ايجابية. عشان كده على الأقل أقل حاجة ممكن نطلعها أو نطلع بيها من البرنامج ده هو فكرة التفكير الإيجابي. إن مجرد أن أنا كل يوم على الأقل بسمع فكرة إيجابية، أنا تفكيري في حد ذاتي هكتسب تفكير إيجابي، أنا هبقى نظرتي للأمور أو نظرتي للحياة بمعنى أصح هتبقى إيجابية. عارفين أنا يمكن اكتشفت حاجة، ويمكن دي عن تجربة شخصية، إن الواحد سبحان الله من كتر ما بدأ يشتغل في التنمية البشرية والتنمية الذاتية وياخد الأفكار الإيجابية والفكرة الحماس والدوافع، فعلا اكتسب التفكير ده. فمهم قوي انك تقيس نفسك بعد البرنامج، هل اكتسبت التفكير الايجابي ده ولا لا؟ وحتى لو ما اكتسبتوش، حاول ان انت تبص دايما للحياة بنظر التفاؤل، وباذن الله يمكن البرنامج هيعرض ده باذن الله بطريقة ان شاء الله تكون قريبة او قريبة من الناس كلها. الحاجة اللي بعد كده اللي ممكن استفيدها من البرنامج، ودي مهمة جدا، فكرة جديدة يمكن، بس عاوز الناس تبتدي تفهمني اكتر فيها. فكرة ان احنا هنبتدي نفهم حاجات احنا ما كناش فاهمينها، يعني حاجات في الحياة وآراء وأفكار من الأفكار اللي في الحياة، أو زي ما تقول كده حاجات شبه حكم. يمكن أنا مش بمعنى الحكمة، بس هي حاجة عملية تطبيقية أنا جايبها لك علشان نقدر نطبقها في حياتنا. زي مثلا أما أقول لك مثلا في حلقتنا النهاردة تتكلم عن الألم، وهنتكلم ازاي ان احنا الالم في حياتنا ونواجه التحديات والمشاكل، فهنقول مثلا كلمة كده او جملة، الجملة دي بمثابة فكرة الحلقة. فمجرد ما اخد الفكرة دي وابتدي اطبقها في حياتك، اقول والله ده كان كلام بقى موجود كده صعب واحنا مش فاهمينه في الاول، اتحول لواقع. فدي يمكن فكرة برضو قوية جدا من افكار البرنامج، ان احنا بنحول بعض الحكم القوية اللي فعلا الحكماء قالوا عليها لواقع عملي ملموس، ودي حاجة حلوة انها بتساعد ان انت يبقى عندك نظرة جديدة للحياة تقدر تتحرك بيها. الحاجة كمان في نفس النقطة دي انك هتفهم ابعاد جديدة في افكار الناس، هنتطرق للحتة دي مهمة وهنتكلم عليها في حلقات كتيرة، نفهم برضو الناس بتحب ايه اكتر حاجة من وجهة نظر علم النفس ومن وجهة نظر التنمية الذاتية. الناس بتحب ايه اكتر حاجة؟ الناس عاوزة تتعامل معنا اكتر حاجة ايه؟ ايه احتياجات الناس؟ الناس بتجيب مصادر معلوماتها منين؟ زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن مصادر المعلومات، فهتخلينا نفهم حاجات في الناس ما كناش واخدين بالنا منها، ونفهم حاجات في نفسنا احنا كمان ما كناش واخدين بالنا منها، وفي نفس الوقت نطبق حاجات عملية على نفسنا ومع اتصالنا مع الناس، هتبقى جميلة جدا. نقدر نوصل لفكرة التنمية الذاتية، ان احنا نطور نفسنا وحياتنا، وفي نفس الوقت تعاملنا مع نفسنا زي ما اتكلمنا قبل كده، وتعاملنا مع الناس. زي ما قلت لك مثلا اما نيجي نتكلم على تحديد الاهداف، لو انت حطيت فكرة تحديد الاهداف في حياتك، ودي فكرة جديدة، وقلت ان انا هبتدي ان انا احط فكرة تحديد الاهداف، وفي حلقة كاملة عن تحديد الاهداف، ان انا احدد اهداف حياتي، انا بعد 10 سنين هبقى ايه، انا بعد 10 سنين هعمل ايه. واحد يقول لي يا يعني بعد 10 سنين فعلا ممكن اكتب هدفي؟ انا لسه النهاردة يعني سبحان الله حد قايل لي انا عامل خطة لتلاتين سنة قدام، فما حدش يستغرب. في ناس ناجحة، الناجحين اللي 3% الناجحين على مستوى العالم بيكتبوا لحد، في ناس لحد 40 سنة قدام. عشان يبقى ناجح عنده تفاؤل عنده أمل. ففكرة تحديد الأهداف مهمة، في نفس الوقت فكرة تعاملي مع الناس واكتساب صداقات جديدة. أنا عارف إن كلنا لينا قوتنا في إن إحنا نتصل مع الناس وكل واحد ليه بصمته، لكن بتتعلم وسائل أسهل إن أنت تتقبل آراء الناس، إن أنت تتعلم إزاي إن أنت تفهم تفكير الناس أكتر، ده بيساعدك أكتر إن أنت توصل لأهدافك أما تتكلم مع أي حد. الحاجة اللي بعد كده البرنامج هيقدمها لنا هي حاجة مهمة جدا عاوز أتكلم عليها بقوة، ويمكن ناس كتيرة جدا ايه علاقة ده بالتنمية الذاتية، هتكلم عليها ببساطة. هو فكرة ان احنا ان شاء الله هنحسن حياتنا الصحية. ايه حياتنا الصحية؟ ايه علاقة دي بقى بافكار من الحياة؟ فكرة ان افكار من الحياة داخلة في كل مجالات الحياة او داخلة في كل ويمكن انا حاولت ان انا اخلي البرنامج شامل. يعني ايه شامل؟ يعني معظم المجالات الموجودة في حياتنا نبتدي نتطرق ليها ونشتغل ليها، سواء على المجال بقى الجانب الروحاني، الجانب الصحي، الشخصي، العمل، المهنة، الاجتماعي، كل دول ان انا بحاول ان احنا نحط افكار عملية من حياة العلماء ومن حياة الناجحين ومن حياة الكتب، ونقدر ومن خبرات الناس اللي قبلينا ونحطها من حياتهم على حياتنا زي ما احنا قلنا في فكرة البرنامج. من ضمن الحاجات اللي هنتعلمها هي فكرة ان احنا نحسن صحتنا، وفي حلقات بقى عن فكرة ان انت ازاي يبقى عندك مبدأ الصحة في حياتك، وان الرياضة حاجة مطلب اساسي في حياتنا، مش حاجة بس رياضة للناس اللي هو عاوز يعمل رجيم او اللي عاوز كذا يلعب رياضة، لا، الرياضة دي حاجة اساسية في حياتنا، وازاي نبدأ بمبدأ التدرج في الرياضة ونتحرك بيها، ودي حاجة مهمة جدا في حياتنا لان الرياضة احتياج اساسي من حياتنا. وطبعا يمكن كل الناس اللي في الطب بتفهمني ان العضو اللي مش بيشتغل كتير بيضمر، فاحنا محتاجين ان احنا نحرك جسمنا بطريقة صحية علشان نؤدي الى او يؤدي، حلوة كلمة يؤدي دي، يؤدي بنا هذا الموضوع باللغة العربية كده، ان احنا ان شاء الله نوصل لصحة كويسة. في نفس الوقت ان هنتطرق لحتة مهمة جدا هي فكرة الرجيم والناس اللي محتاجة تبدأ مش في رجيم، تبدأ في حاجة سهلة في التنمية البشرية، ان نبتدي ان انا اقلل وزني، ودي حاجة مهمة جدا. ويمكن بقى الناس كتيرة جدا تنبسط مني، بالذات البنات هينبسطوا مني من موضوع الرجيم ده، لكن برضو عشان برضو مفيش يبقى في تفرقة، الولاد برضو هينبسطوا، لان فكرة ان انت هتحط مبدأ قوي جدا في حياتك ان انت ازاي ان انت تعمل عادات صحية في حياتك ونبطل عادات سيئة سواء في الاكل او غيره، وتقدر توصل لمرحلة ان شاء الله من الصحة اللي نتمنى ان شاء الله ان كلنا نوصل لها، وربنا يدينا في الصحة الكويسة في الموضوع ده. كمان البرنامج يمكن انا عملت حلقات مخصوصة، يمكن لسه متسائل السؤال ده سبحان الله، فكرة المذاكرة، وبالذات بتوع، ومش بقول بقى بتوع طب، الدكاترة يعني حبايبي بتوع طب، كل الناس فعلا بتسمعني من طب بجد، هنعمل حلقات مخصوصة للمذاكرة، ازاي ننظم المذاكرة بالتنمية الذاتية، وعندنا حاجات هنتكلم على المايند مابس او الخرائط الذهنية ان شاء الله، هنتكلم على القراءة السريعة وطريقتها، هنتكلم على حاجات كتيرة جدا في تنظيم والتخطيط للمذاكرة. كمان بإذن الله سبحانه وتعالى يمكن الحلقات هنتكلم على حلقات كده، في حلقات مخصوصة هتبقى قرب الامتحانات او قبليها بشوية، هنتكلم ازاي ان انت تواجه خوف الامتحانات بإذن الله سبحانه وتعالى وتاخد الطريقة الصح. يمكن انا نزلت السنة اللي فاتت موضوع في منتدى التنمية البشرية، في المنتدى عندنا او قسم التنمية البشرية، فانا طلبة نزلت موضوع ازاي ان احنا نواجه الامتحانات ونواجه خوف الامتحانات ونخش على الامتحان، ودي حاجة مهمة جدا. وبما اني طبعا اكتر ناس هتفهمني اللي بياخدوا امتحانات شبه يوميا، احنا عارفين نفسنا كويس، فده حاجة هتساعدنا جدا جدا جدا، والحلقات دي معمولة مخصوص علشان بجد. اخر حاجة هنستفيدها من البرنامج، ويمكن انا عاوز يوم حاجتين كده مهمين قوي. الحاجة الاهم ان احنا نستفيد من نعمل تطبيق عملي لفكرة الاخلاق في حياتنا. ايه الفكرة دي بقى؟ يعني مثلا ان انا متكلم على فكرة تطبيق عملي لفكرة التسامح في حياتنا، لو انا مغلول من حد قوي وتعبان من حد قوي، ازاي ان انا سامحه بطريقة الافكار، هو بيفكر ازاي ساعتها فيا، وانا بفكر ازاي، وانا فكري ازاي احوله لطريقة ايجابية، وطالما انا فكرت فيه بطريقة ايجابية يبقى في افعالي هتبقى فيه بطريقة ايجابية، يبقى انا كده بدأت اسامحه. وازاي ان انا ساعتها ممكن اقول له ان انا مسامحك بس انا من جوايا مش مسامحه، وازاي نتغلب على الحكايه دي، ودي حته مهمه جدا، ومبدا الاخلاق ده مهم جدا جدا هنتطرق عليه. ويمكن انا يعني مخصص حلقه مهمه للتسامح، لان التسامح من اقوى الحاجات ومن اقوى الاخلاق اللي موجوده جدا بقوه في التنميه الذاتيه. بعدين انا عاوز اقول اخر فايده في البرنامج دي، ويمكن أهم فايدة أنا سايبها في الآخر، هي فكرة النية الكبيرة. إيه فكرة النية الكبيرة دي؟ بصوا، إحنا النهاردة يمكن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بأفكار من الحياة، أو كل يوم إن شاء الله بإذن الله، أو كل يوم في الأسبوع هيبقى عندنا فكرة من الحياة. الفكرة دي بجد ممكن تغير حياتنا للأفضل. طول ما احنا بنغير أفكارنا نغير نتائجنا وشخصياتنا، وإن شاء الله نتغير تغير حياتنا أو شخصيتنا في الحياة أو مصيرنا في الحياة. عشان كده عاوز أقول لكم يا جماعة، بجد كل الناس اللي بتسمعنا، سواء كنت كبير صغير، مهما كان عمرك ومهما كان سنك ومهما كان أنت ولد أو بنت أو في كلية أو بتشتغل أو أي حد بيسمعنا، عاوز أقول لكم حاجة مهمة جدا. خد نية كبيرة في البرنامج ده. جه الوقت بجد ان احنا نتغير للافضل، وجه الوقت ان احنا نوصل لمرحلة من التغيير الاحسن في حياتنا، وجه الوقت ان احنا ما نأجلش فكرة التغيير. ليه لا؟ يعني ليه ما نبقاش ناجحين؟ هو الناجحين احسن منا في ايه؟ انا عاوز افهم. يعني ما هم زينا في كل حاجة، لكن هو كل الحكاية ان هو بيفكر بطريقة ايجابية. طب ليه لا ما افكرش بطريقة ايجابية واخلي نتائجي ايجابية وافعالي ايجابية في الحياة؟ وليه لا ما احققش الهدف اللي انا عاوزه؟ ليه لا ما احققش الاحلام اللي انا عاوزها؟ تقول لي في تحديات، مش مشكلة، هواجهها واتحرك واشتغل واخد الافكار واطبقها في حياتي، وجي الوقت ان انا اتغير للافضل، الحياة اللي انا عاوزها، واوصل للانجاز. عشان كده بقول للناس، كل اللي بيسمعنا، نجدد كده نيتنا مع الله سبحانه وتعالى ان احنا هنطلع من البرنامج ده باذن الله متغيرين، باذن الله واصلين لفكره باذن الله ان احنا ان شاء الله كلنا عندنا فكره التغيير، وان احنا نتغير للافضل، وان احنا من البرنامج ده يبقى نقطه انطلاق باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نتغير. وانا على فكره حاولت بقدر الامكان ان انا اخلي مبدأ البرنامج فكرة كل أسبوع، بحيث أن احنا كل أسبوع نتعلم حاجة بسيطة بالتدرج، ونوصل بإذن الله للتغيير البطيء المتدرج السهل. ودي حاجة مهمة جدا، مش عاوزين تغيير جذري سريع، بناخد نفسنا واحدة واحدة لحد ما نوصل. هو ده اللي أنا عاوز أوصله في النهاية. عشان كده بقول للناس خد نية كبيرة. حد يقولي يعني أنا بالبرنامج ده ممكن اعمل حاجة؟ اه، ممكن تعمل حاجة لحياتك، وممكن تعمل حاجة للناس، وممكن فعلا تفيد المجتمع بالموضوع ده، لانك طول ما انت عندك مبدأ تطوير وعاوز تطور نفسك وتطور مواهبك وقدراتك واهدافك، انت هتبقى مؤثر، لانك هتشوف نتائج، والنتائج دي هتأثر ايجابيا في المجتمع حواليك. مش بس كده هتأثر فيك، لانك هتأديك او هتؤدي للسعادة، لانك هتوصل لانجاز. طول ما انت عندك مبدأ الانجاز او الاستمرار في الانجاز، هيبقى عندك سعادة، لان كلنا لما بنوصل لانجاز او بنعمل حاجة احنا بنحبها ومن اختيارنا، هيبقى عندنا انجاز. عشان كده بقول للناس خد نية كبيرة. كل ما بتكبر النية، كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لنا في العمل. يعني مثلا واحد قال لي انا مثلا، يمكن انا سمعتها النهاردة، حد قال لي انا هدفي ان انا ابقى، ونيتي بجد ان انا ابقى وزير التربية والتعليم في مصر بجد والله. فشوفوا الطموح لحد فين، شوفوا الفكر لحد فين. واحد تاني قال لي انا هغير كذا، واحد تاني طموحه كبير. فالفكرة كلها ما تسيبش الفكرة عندك، اتحرك واشتغل، وجي الوقت ان انت تتغير. ليه لا؟ يعني هو انا الوقت اللي فات عدى، عدى، وان كان عدى من حياتي وقت كتيرة انا ما كنتش قادر اتغير، لكن ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله اداك الفرصة وجات لحد عندك، فجي الوقت ان انت تتغير باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده رب عمل تكبره النية، يعني عمل صغير تكبره النية. فكل ما نيتنا ان شاء الله في البرنامج ده اكبر، ان احنا نرضي الله سبحانه وتعالى، وبعدين باذن الله ان احنا نبتدي ان احنا نرضي نفسنا ويبقى سعادتنا، ونرضي المجتمع اللي حوالينا، ونحصل نوصل للنجاح. هو دي النية الكبيرة اللي احنا عاوزين ناخدها باذن الله. وانا خدت النية دي، وكلنا دلوقتي وانت قاعد بينك وبين نفسك، محدش قاعد معاك ولا هتبان قدام الناس ولا فكرة، خد النية دي لو سمحت، وجي الوقت ان انت تتغير من جواك بجد باذن الله سبحانه وتعالى. خلينا ناخد بقى، نبدا بالبرنامج والحماس ان شاء الله اول فكره في البرنامج. بس قبل ما ابدا عاوز اقول لكم نقطه مهمه جدا جدا جدا جدا. النقطه دي بتدور حوالين فكره اي حاجه في حياتنا بناخدها فيها قواعد او فيها مبادئ، او زي ما تقول، سميها زي ما تقول، او افكار ثابته بتخلينا ان احنا نشتغل صح. يعني مثلا انا عندي قواعد في الجامعه ان في كذا، 1 2 3، لازم اول حاجه تدرس مثلا كذا وكذا وكذا، في ترتيب معين، في افكار ثابته، في قواعد انت بتمشي عليها، في لوائح من الاخر. فدي الفكره، عاوزين نحط قواعد كده سهله علشان نقدر نستفيد اقصى استفاده من البرنامج بتاع افكار من الحياه، وكل فكره ازاي نستفيد منها. ودي حاجه هتسهل لنا، او اداه سهله. ويمكن احنا في التنميه الذاتيه بنعتمد ان احنا دايما نحط حاجه عامه نستفيد منها من الحاجه الخاصه. يعني انا بحط في قانون عام هستفيد منه من البرنامج ايه ككل، هو مش قانون، سميه زي ما تسميه، عشان ناس كتيرة جدا بتضايق من كلمة قانون دي، ما بتحبش تبقى مقيدة، سميه زي ما تسميه. ممكن نقول أفكار ثابتة، ممكن نقول قواعد هتساعدنا ان احنا نشتغل طول البرنامج. القاعدة الأولى والأساسية ان البرنامج ده، كنا لسه متكلم عليها، البرنامج ده معمول علشان عشانك، ومعمول عشانك، ومعمول على كل واحد، على كل حد بيسمعني. يعني فكرة ان انا البرنامج ده تنمية ذاتية، البرنامج ده معمول عشان انت تتغير. يمكن انا نيتي في البرنامج ده باذن الله سبحانه وتعالى ان كل واحد باذن الله توصل له التغيير. انا نية كبيرة جدا واخدها، لو واحد بس بعت لي قال لي انا اتغيرت بسبب فكرة من افكار الحياة دي، دي في حد ذاته انجاز كبير جدا جدا جدا جدا جدا بالنسبة لي. فانا عاوز اوصل باذن الله ان كل واحد باذن الله ياخد النية الكبيرة دي. البرنامج ده معمول عشانك انت، ومعمول عشانك انت، برنامج تطوير ذاتي، فده مصمم عشانك. فمهم جدا ان انت تبقى عندك القابلية ان انت تحط البرنامج دي، وتحط النية في دماغك اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، نية ان انا عاوز اتغير، ونية ان انا عاوز وجي الوقت ان انا اتغير فعلا، انا هستنى ايه تاني؟ جي الوقت ان انا احقق الاحلام بتاعتي واحقق الاهداف بتاعتي، ليه لا؟ هو ده الفكرة اللي انا القاعدة الاساسية اللي انا عاوز اتكلم عليها، اول قاعدة. الحاجة التانية او القاعدة التانية، وهي جاية من القاعدة الاولى، هي قاعدة صدق مع النفس. كلام بقى درامي شوية، فالنهارده هناخد شويه كلام درامي كده، تحس ان انت قاعد كده في اداء كده علم نفس كده، وجو كده رومانسي كده في الافكار، سميها رومانسيه الافكار، ان انت تطلع فكره باداء درامي. فركزوا معايا في حته الصدق مع النفس دي. فيمكن الصدق مع النفس هي اهم حاجه جايه من القاعده الاولى. عارفين لما نبقى قاعدين مثلا في حته وبقى البان بقى البرستيج بتاعنا، ويمكن دي بتبان اكتر في محاضرات التنمية الذاتية، ما اجي اسأل حد مثلا اقول له، او تسأله قدام الناس، او اسأله حتى في من غير حد بيسألني كده في بريك او حاجة، فبيقول لي مثلا كذا، فاقول له مثلا ايه اكتر حاجة انت بتحبها، او ايه اكتر هدف، يقعد يقول لك والله هو هدفي منبعث من اداء القوي والعمل الجماعي، حافظ كلام، عاوز يطلع برستيج. لكن هنا احنا بنتكلم في حاجة مختلفة، انت هنا مفيش برستيج، انت هنا بتسمعني لوحدك، والافكار اللي انت بتسمعها او انت بتسمعيني لوحدك، فكل الفكرة ليك انت، او ليك انت لتطوير ذاتك انت. فمفيش بقى ان انت تقولي بقى برستيج، مفيش هنا برستيج، ومفيش هنا ان انت تطلع برستيجك، انت مش هتطلع برستيجك على نفسك. خلينا نبقى صراحة مع بعض، انت مش هتطلع برستيجك على نفسك. فمبدأ الصدق مع النفس بيعتمد ان انت بلاش الفكرة يا جماعة البرستيج ده، وبلاش احنا كلنا هنا بنسمع، كلنا بنسمع لوحدنا، وكلنا بنسمع بأفكار. فانت الفكرة بتتقلبها في مخك وانت قاعد، محدش بقى بيراقب عليك، ولا حد قاعد قدام الناس هتقول برستيجي وشخصيتي، مفيش حد. ولو قلت برستيجي وشخصيتي يبقى انت بتضحك على نفسك، برستيجك على نفسك ما ينفعش. فلازم يبقى عندنا صدق مع النفس، لان سهل جدا، وعلى فكرة دي اول خطوة للتغيير، صدقوني بجد. طول ما احنا عندنا صدق مع النفس وقريبين جدا من نفسنا، والله بجد مش بهزر عن تجربة، ان فعلا الانسان هيبتدي ان هو ان شاء الله يتغير للافضل باذن الله سبحانه وتعالى، ويوصل للانجاز بتاعه والسعادة اللي احنا اتكلمنا عليه. عشان كده مبدأ الصدق مع النفس من اهم المبادئ اللي هتساعدنا ان احنا نتحرك في فكرة البرنامج. بعد كده هنبتدي نتكلم على مبدأ قوي. المبدأ الثالث هو مبدأ تقبل الفكرة، وانا اتكلمت عليه المرة اللي فاتت في الحلقة الاولى، بس عاوز انبه عليه في الحلقة دي تاني. مبدأ قوي جدا ومهم، مبدأ تقبل الفكرة، من المبادئ القوية جدا الموجودة في حياتنا، ان احنا لازم نتقبل الفكرة. ممكن الفكرة تبقى درامية زي النهاردة، قلت لك افكار من الحياة، فكرة جديدة علينا، بس مجرد ما بدأنا نخش في الشرح بدأت تلاقي ان ده في حاجات فعلا كتيرة بتحصل لنا من نفس النوع في الفكرة دي. فده اللي انا عاوز اوصله، فكرة التقبل الفكرة. ممكن اقول لك مثلا في يوم من في فكرة من الافكار اقول لك اعرف نفسك، واحد من قبل ما يشوف الفكرة يقول لي اعرف نفسك، ايه اعرف نفسك ده، هو انا بشتغل ايه ده، ايه اعرف نفسك دي، خلاص. لكن لما يجي يتحرك معانا في الافكار وبتدي نفسر الفكرة ونتحرك فيها، يقول ده والله ده حاجة مهمة جدا ان احنا نبتدي نعرف نفسنا ونشوف الحاجات. ودي عنوان الحلقة الجاية على فكرة، فدي الفكرة، ان انت ازاي ان انت عندك فكرة او مبدأ تقبل الفكرة. خد الفكرة الاول وشوف ابعادها ايه، وشوف ايه الحاجات بتاعتها، وبعدين ابتدي عاوز تجربها انت حر، ما عجبتكش خلاص مش مشكلة، بس خلي عندنا مبدأ ان احنا منفوتش الفكرة من الاول. وانا عندي مبدأ اقوى في الحتة دي، ان انا ببتدي اجرب، اديتني نتائج خلاص، الفكرة عجبتني الاول اخدها، ابتدي اجربها، اديتني نتائج يبقى دي فكرة بتناسبني واتحرك بيها. لو ما ادتنيش نتائج خلاص هيبقى هركنها على جنب. حتى لو ما ادتنيش نتائج هتقولي هضيع وقت، مش هضيع وقت، انت عرفت ان الفكرة دي مش هتناسبك خلاص، اما تيجي تسمع عنها بعد كده هتبتدي ان انت تفهم ان الفكرة دي مش مناسبة. عشان كده اقل حاجة انك تسمع وتاخد خبرة، حتى لو انت مش هتجربها في حياتك هتبتدي تاخد خبرة. فيبقى عندنا مبدأ ان احنا يبقى عندنا تقبل الفكرة من الاول. طيب الحاجة اللي بعد كده فكرة او مبدأ التدريب، ومبدأ ده مهم جدا جدا جدا جدا جدا. مبدأ التدريب اللي اتكلمنا عليه ان احنا مبدأ او فكرة البرنامج بتاعنا بتعتمد على حاجات عملية اكثر ما هي نظرية. يعني احنا ان شاء الله باذن الله حلقات البرنامج الجاية معظمها بتعتمد على ان احنا نطبق حاجات في حياتنا. احنا اي نعم بنعرض الموضوع كشكل فكرة، لكن بنحاول ان احنا نواقع او نخلي الموضوع اكثر واقعية واكثر تطبيق في الحياة، وهو ده اللي انا عاوزه. مبدا التدريب بقى يعني ايه مبدا التدريب؟ مبدا التدريب اما اقول لك ان انا عاوز ادربك على السباحه او ادربك على التنميه الذاتيه، نفس الفكره. لو انا قعدت اقول لكم افكار من السباحه بجد، يعني مثلا خلينا نحول الموضوع لافكار من السباحه، وقلت لكم النهارده انا هعلمكم السباحه، اول حاجه لازم تحرك ايدك في السباحه كده وتبقى زي السمكه في السباحه وتتحرك، يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده، وتتحرك بطريقه معينه وتمشي في الميه زي السمكه، كل ده هل ان انت تقدر تطبق السباحه وتبقى سباح؟ لا، لازم مبدا اسمه التدريب. اول حاجه هتبتدي ان انت تجرب تنزل الميه، وبعد كده بعد ما تجرب تاخد نفسك واحده واحده بالتدريج. ابتدي الاول ان انا واحده واحده احط الفكره في حياتي. عشان كده انا سبت اسبوع كامل. كان حد كان اقترح من ضمن الناس اللي بتسمعني، قالوا لي ان احنا عاوزين حلقتين في الاسبوع. هقول لك ان فكره حلقتين في الاسبوع كويسه، انا متحمس الفكره، بس عاوز اقول لك ان كويس كفايه قوي فكره واحده في الاسبوع نطبقها طول الاسبوع. دي في حد ذاتها قوة، ان انت بتاخد نفسك واحدة واحدة. يعني لو 5 دقايق بتطبق الفكرة كل يوم، عندك تقريبا 5 في 6 ب30 دقيقة في الاسبوع، وفي يوم اجازة يا سيدي، خلاص. ف30 دقيقة نص ساعة بنطور نفسنا في الاسبوع، بتبقى حاجة كويسة انك بتطور نفسك نص ساعة في الاسبوع بفكرة جديدة وبتطبقها. فعشان مبدا التدريب يبقى فعال عندنا، اول حاجه باخد الفكره، اتقبل طبعا الفكره الاول، اجربها في حياتي، وبعد كده اخد مبدا التدرج واحده واحده، كل يوم بمشي حته في الفكره لحد ما اوصل لان انا استمر في الفكره دي واكتسبها في حياتي بالتكرار. اخر مبدا من المبادئ بتاعنا في البرنامج هي مبدا جميل جدا اسمه مبدا الورقه والقلم. يمكن ناس كتيره جدا بتسمعني عاوزين يبقى عندنا الورقة والقلم مهم، ومبدأ ده موجود في حياتنا مش بس في البرنامج. يعني عاوزين كل الناس بتاعتي اللي بتسمعني انها تجيب ورقة وقلم. هناخد بعد شوية بريك وهنشوف الناس، هنحاول ان احنا نجيب ورقة وقلم ونكتب. وخلينا برضو واقعيين، محدش برضو يعتمد يقولك يا عم بقى اسمع الحلقة في التسجيل او اسمع الحلقة في لا، خلينا على رأي واحد صاحبي كنا في الدرس، فبقول له ايه، بيقول لي فاتتني الحلقة الأولى وبتاع، فبقول له خلاص بسمعها في التسجيل. قال لي لا، ده حلاوتها وإحنا قاعدين أونلاين، حلاوتها وإحنا بنسمع كده أونلاين وتبقى أحلى يعني. فقلت له فعلا فكرة إن أنت تبقى متفاعل كده فيس تو فيس أو وجها لوجه دي بتبقى جميلة جدا. فأنا عاوز أقول لكم إن فكرة الورقة والقلم مهمة، الناس اللي تجيب ورقة وقلم، عشان معظم التدريبات اللي هنشتغل بيها هنشتغل بورقة وقلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي النهايه انا اتكلمت على النهارده عن فكره البرنامج، وقلنا ايه اهداف البرنامج، قلنا ازاي البرنامج ده هيفيدنا في حياتنا، وفي نفس الوقت اتكلمنا على القواعد الاساسيه اللي هنتحرك بيها في البرنامج. هناخد فاصل بسيط جدا ونتكلم على اول فكره من افكار البرنامج باذن الله سبحانه وتعالى. النهارده هنتكلم على فكره جديده وجميله اسمها فكره الالم. على العموم مستنيكوا بعد الفاصل بإذن الله، وبرضو عشان الناس نشوف اللي بتسمعني وكده نشوف ايه الاخبار، ومستنيكوا بإذن الله بعد الفاصل، فاستنوني بعد الفاصل. وعلى هوانا ما دورناش وراه ازاي، بطبيعتنا زي الناس هنبقى بجد بغبغانا. بفكر في الكلام اوقات وبضحك على اللي قلته ساعات، ولو رددنا زي الناس هنبقى بجد بغبغانا. افكار كتير عايشين بيها وعشان يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رجعنا تاني معاكم في أول أفكار برنامجنا أفكار من الحياة. هنتكلم النهاردة عن فكرة مهمة جدا، وهي فكرة الألم. الألم ناس كتير هتقول لي ايه البداية الغم دي، يعني ما تسيبنا بقى نفرح بالتفاؤل والتنمية البشرية، واحنا كنا عندنا حماس وعندنا اداء في الاول، جاي بقى تبدأ بالالم؟ يعني الالم والله يمكن البداية دي ليها سبب مهم جدا، ان احنا نخلص من اول من الحاجة اللي احنا خايفين منها ونخلص منها في الاول، علشان يبقى سهل علينا الامل وبادئين بالصعب. بمعنى صح، يعني لما نيجي نقول بقى تفاؤل ونقول امل ونقول اهداف ونقول تفكير ايجابي، يبقى عندنا اصلا مش خايفين من حاجه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يبان كل اللي بيسمعني وكل واحد فينا، واحنا عامه كبشر عندنا مشاكل وتحديات بتواجهنا في الحياه. يمكن مفيش حد يمكن بيسمعني الا ما قابل مشكله الا وما قابل مشكلة في حياته، او قابل حاجة في حياته تحدي عمل له ألم. فمهم جدا جدا فكرة الألم ان احنا نبتدي نتكلم عليها، وازاي ان احنا فكرتنا عن الخوف وفكرتنا عن تكبير المشاكل وفكرتنا عن القلق، كل ده ان شاء الله نحاول نناقشه في اول فكرة من حياتنا. عاوز اقول بس وابدأ الفكرة بسؤال مهم جدا جدا جدا، هو ليه احنا دايما الالم بيكبر عندنا؟ يعني ما بتحصل مشكلة عندنا واخلص من المشكلة، او لسه حتى المشكلة قائمة، كل ما افكر في المشكلة ليه المشكلة بتكبر عندي؟ يعني انا ليه المشكلة ما بتوقفش بعد؟ ما حدش فكر في السؤال ده، يعني ليه المشكلة ما بتخلصي وخلاص وما تقلمش بعديها وخلاص؟ يعني الالم بيخلص وبعد المشكلة على طول وخلاص، ليه بعد كل ما افتكر المشكله احس بالالم تاني واحس بنفس المشاعر؟ محدش سال نفسه السؤال ده. يعني عاوزين نقف كده وقفه مع نفسنا ونشوف ايه الاخبار. يعني حد سال نفسه السؤال ده؟ ليه الالم بيزيد عندنا؟ عشان نفهم السؤال ده او نجاوب على السؤال ده، محتاجين نفهم حاجة مهمة جدا جدا جدا، هي فكرة ان العقل البشري بيفكر ازاي. ياه موضوع معقد كده؟ ولا معقد ولا حاجة، موضوع بسيط جدا. كل الفكرة انك اما تفهم عقلك بيفكر ازاي وبيوصل للمشاعر بتاعتك ازاي، هتعرف ليه ازاي الفكرة، او كل ما تفكر في الفكرة في فكرة او المشكلة بتبتدي ان انت ايه تتقلب. وده نفس الفكرة. فانا عندي مستويين من التفكير في العقل البشري، وحتى دي يمكن عمليه نظريه شويه بس عاوزين نفهمها لانها تساعدنا كتير جدا، مش بس في البرنامج، مش بس في الحلقه دي، هتساعدنا في البرنامج ككل في الافكار الجايه. فدي في حد ذاتها اساس قوي هتساعدنا ان احنا نفهم حاجات كتيره في في في, في عاداتنا وفي في مشاعرنا. عندنا نوعين من التفكير او مستويين من التفكير البشري. في حاجه اسمها التفكير الواعي او بنسميه العقل الواعي او بنسميه العقل اللي هو التحليلي او العقل المنطقي. المستوى من التفكير ده العقل هنا في الوقت ده بيهدف ان هو بيفكر بمنطقيه، يعني وانا بكلمكم دلوقتي مرتب الافكار في دماغي وانتوا بتسمعوني دلوقتي بترتبوا الافكار معايا في في في في الدماغ، فنفس الفكره ان انا بسلسل الافكار والتتابع والمنطقيه دي والتحليل، تبتدي تحلل كلامي بتحلل افكار، كل ده احنا شغالين على المستوى الواعي دلوقتي. العقل الواعي العقل التحليلي بيحب يحلل، بيحب يمنطق، العقل اللي بنذاكر بيه، العقل اللي بنسمع بيه، العقل اللي بنتكلم بيه، العقل اللي بنرتب الافكار بيه، هو ده العقل المنطقي اللي بيديك منطق، اللي يعي الوقت، اللي يعي الزمن، اللي يعي الناس اللي حوالينا، عشان كده اسمه الواعي او التحليلي، اللي بيحلل الاحداث اللي حوالينا. المستوى الثاني من التفكير وبصراحه يمكن الاهم واللي بدات العلوم تتركز عليه دلوقتي هو العقل اللاواعي او مستوى التفكير اللاواعي او مستوى التفكير العقل الباطني، ساعات بنسموه او العقل الباطن، في ناس بتسميه العقل العاطفي، كل دي اسماء ليه. فكره العقل اللاواعي او العقل الباطن بيعتمد على التخيل. العقل ده عقل تخيلي، العقل ده اللي بيشتغل واحنا نايمين، هو اللي بيخلينا نحلم، هو اللي بيخلينا نتخيل، هو اللي بيخلينا نسرح. العقل ده لا يعي الوقت، لا يعي الزمان، لا يعي المكان، لا يعي الاشخاص، ممكن يخليك بتطير بتتخيل، ممكن بيخليك ان انت شوفوا هنبتدي بقى الناس تقول لي بقى ايه، انا هسمع التعليقات على فكره، انا سامع كل واحد بيتكلم يقول لك الطير ايه اللي يطير دي. انت مثلا ما تكون تحلم مثلا حلم خيالي، خلاص، هل ان انت تقدر تمنطق الحلم؟ ما تقدرش تمنطق الحلم، بيبقى حلم خيالي. ليه؟ لان عقلك اللاواعي خيالي، لا يعرف حدود، ما فيش حدود لعقلك اللاواعي، هو لا يعي الوقت، لا يعي الحدود اللي احنا بنحطها لنفسنا عن طريق التحليل والمنطق، لا يمنطق الاشياء، ما فيش منطق، هو بيشتغل بطريقة ان هو بيخليك انت احسن دايما. والاهم من كده على فكرة ان هو خيالي جدا، بيروح لابعد المسافات وابعد الحدود، ممكن يخليك تحقق هدفك وانت مش واخد بالك، ممكن يخليك مثلا ان انت تتخيل نفسك ان انت حققت هدفك وانت مش واخد بالك، انت عديت الزمن وعديت كل ده ورحت لهدفك وانت مش واخد بالك. مش بيجي كده عليها فترات ان انت تحلم؟ هقول لكم مثال، اما نيجي مثلا ان احنا بيبقى واحد مثلا رايح رحله، ممكن احنا واحنا صغيرين الحكايه دي بتبقى باينه جدا، اما تبقى رايح رحله ومستني الرحله دي في فارغ الصبر، تقعد تحلم بقى انا هعمل ايه في الرحله، مش بتحصل معانا؟ وتتخيل بقى نفسك وانت جوه الرحله، وفي ناس بتحلم بالرحله يوم النوم بتاع يوم الرحله وهو نايم يحلم بالرحله ويحلم باصحابه ويحلم ان هو مشي معاهم وضحك، مع ان لسه ما وصلناش الرحله، بس الفكره كلها ان العقل اللاواعي لا يعي مسافات وزمن وبيعدي على طول. في نفس الوقت العقل اللاواعي مسؤول عن العاطفه عندنا ومسؤول عن المشاعر، ودي حته مهمه عشان كده سموه العقل العاطفي، هو مسؤول عن العاطفه. وهنا فكره مهمه جدا ان العقل اللاواعي بيبقى قريب جدا من المشاعر، فمجرد ان انا حصلت لي مشكله العقل اللاواعي هو اللي بيكبر لي المشكله. يعني ايه بيكبر لي؟ وهنا بقى اجابه السؤال بدات تبان. العقل اللاواعي من ضمن القوانين اللي اكتشفها العلماء ان العقل اللاواعي بيتبرمج من العقل الواعي. يعني انا لو مثلا حصلت لي مشكله وعيت انها مشكله هبتدي اوديها للعقل اللاواعي انها برمجه. يعني ايه برمجه؟ هوديها انها معلومات سلبيه، دي مشكله. العقل اللاواعي ربنا مسخره لك، او العقل العاطفي ربنا مسخره لك ان هو يكبر لك كل حاجه العقل الواعي بيبعتها لك. ده من ضمن القوانين اللي اكتشفها العلماء. يعني ايه يكبر لك؟ انا بفكر بتحليل بطريقه ايجابيه وخليت حياتي فيها ايجابيه، ابتدي ان انا ابعت تفكير العقل اللاواعي عن طريق العقل الواعي. وناس تقول لي ايه اللي انت بتقوله السرعه ده، الواعي اللاواعي؟ بصوا، عندي عقل واعي اللي انا دلوقتي بتكلمكم بيه، خلاص حصلت لي دلوقتي حاجه حلوه، فانا بفكر بطريقه ايجابيه عن طريق وعي وتحليل ومنطق، فانا فرحان. الفرح ده جه ازاي؟ جه عن طريق ان انا بعت معلومات من العقل الواعي اللي انا حللت بيه الموقف ده، بعت معلومات ايجابيه للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي ربنا مسخره لك بحاجه جميله جدا، انه يكبر، دي من ضمن قوانينه اللي بيشتغل بيها او المبادئ اللي بيشتغل بيها، انه بيكبر لك كل حاجه بتيجي من العقل الواعي، فيكبر لك الفرح، يكبر لك الايجابيه اللي انت فيها، فيوصل لمرحله ان انت تبقى فرحان زياده. عارف اما تعمل حاجة مثلا او انت تعملي حاجة وتوصل لمرحلة من بنسميها تكبير او ماجنيفايد للفكرة او السعادة، هي نفس الفكرة، بيقولك انا طاير من الفرحة وكل ما افتكر الموقف ابقى سعيد. ليه؟ لانك بتبعت حاجة ايجابية تبقى سعيد اكتر، لحد طبعا حد معين بتبتدي بقى ايه العواطف بتاعتنا بتتغير وايه وتركيزنا بيتغير. لكن الفكرة الاساسية اللي انا عاوز اقولها ان العقل اللاواعي هو بيكبرنا على اللي احنا فيه. لو انت بتفكر في النجاح، وده بقى حته مهمه جدا وخطيره، هيخليك ناجح، هيخليك دايما تفكر في الناجحين، هيخليك تدور على الناجحين. عارف اما اقول لكم كلكم دلوقتي فكروا يا جماعه في اللون الابيض، خلاص كلنا هنفكر في اللون الابيض، خلاص بعد شويه اما كل شويه اقول لكم فكروا في اللون الابيض فكروا في اللون الابيض، ونفس فكره البرنامج بتاعنا تفكير ايجابي، فبقول لكم كل شويه فكروا بطريقه ايجابيه، هيبتدي عقلنا اللاواعي، ودي من ضمن البرمجه بتاعه العقل اللاواعي التكرار، فيبتدي عقلنا اللاواعي يفهم ان دي حاجه من حاجات العادات اللي احنا بنعملها كتير، فيفهم ان دي مهمه بالنسبه لنا فيكبرها لنا. وهو ده مبدا التفكير الايجابي اللي انا اتكلمت عليه من شويه، كل ما انا بشتغل بتفكير ايجابي هيبقى نتائجي ايجابيه. نفس القصه لو انا عندي مشكله وكل ما ابتدي افكر فيها بتحليل هبقى تفكيري سلبي، فبعتها للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي مسخر، مش هيسيبك، ربنا مسخره لك ليك، مش هيسيبك، هيكبر لك المشكله وتبتدي يبعتها للايه، يبعتها للعواطف، يبعتها للمشاعر، وهنا تتولد مشاعر الايه الالم. عشان كده المشاعر بتكبر مع كل ما بنفكر اكتر في المشكله. ازاي هنحل المشكله دي؟ عاوز اوضح قبل ما نحل المشكله حاجه مهمه جدا عشان اوضح فكره العقل الواعي والعقل اللاواعي. كان في مره عامل من العمال اللي هم بيشتغلوا في السوبر ماركتات الكبيره اللي هي بيبقى ليها ثلاجات مخصوصه بالسوبر ماركت، فالتلاجة بتبقى كبيره، مش الثلاجه اللي هي الثلاجه اللي في بيتنا دي، الثلاجات الكبيره اللي هي بتحط فيها بقى كراتين ومخازن، تبقى عباره عن اوضه او صاله، حاجه كبيره جدا، اوضه يعني تلاجة وطين وصالة، حاجة كبيرة يعني، حاجة يعني تحفة يعني، بتبقى عارفين بتيجي في الأفلام التلاجات الكبيرة دي، أتمنى أن كل الناس تبقى فهماني. المهم، فالمهم الراجل ده بيشيل البضاعة ويدخلها في التلاجة. ففي يوم كان حصل عطل في التلاجة خطير، وبدأ أن هم يخرجوا البضائع من التلاجة، فخرجوها وكان في شوية كراتين فاضية، فالراجل كان واقف فراها فقفلوا التلاجة عليه من غير ما يحس. المهم بعد 10 ساعات بدأوا والراجل في التلاجة، بدأوا أهله يسألوا عليه ويشوفوه. 10 ساعات الراجل اتأخر، مرجعش من الشغل، قعدوا يسألوا عليه، فقالوا لا يكون في، قعدوا يدوروا عليه لحد ما حد قال لهم لا يكون في التلاجة نسيناه ولا حاجة، خلينا نخش نشوفه. يمكن حد بيضحك دلوقتي يعني نسيناه في التلاجة يعني، فهي قصة حقيقية بجد يعني، خلينا ناخدها بالمعنى الكوميدي وفي نفس الوقت ناخدها بالمعنى الايجابي اللي احنا هنفهم منه ان شاء الله معنى فكره العقل الواعي واللاواعي. فهي الفكره ان الراجل دخلوا عليه في التلاجة، سبحان الله لقوه ميت. فجم الطبيب الشرعي بيحلل بيشوف هو مات من ليه. في ناس كتيره جدا هتقولي ده مات من البرد. اللي انتم مش عارفينه واللي انا قلته من شويه ان التلاجة اصلا كانت عطلانه، ما جاتش بتسقع وما جاتش بتتلج، فما ماتش من البرد. الراجل مات من الخوف، ودي حتة مهمة جدا عاوزين نتكلم عليها. عقلك اللاواعي بيكبر لك المشكلة لدرجة انه ممكن فعلا يأثر على جسمك وممكن يأثر على تفكيرك. عارف لما تقعد تفكر في مشكلة حد يقولك انا من كتر التفكير خلاص ما بقتش قادر افكر، مش بتحصل ان انت مثلا تبقى قاعد انا من كتر التفكير مش قادر افكر، المشكله صعبه للدرجه دي؟ فهي دي الفكره، انك مجرد ما بيحصل لك مشكله وتبتدي ان انت تتوقع اكتر من المشكله. التوقع ده جاي منين؟ من العقل اللاواعي. انا بتوقع المشكله. فاكرين برضو فكره الفار الحكيم اما اتكلمنا عليها وقلت لكم ان كان في فار، ودي قصه خياليه، احنا اتكلمنا قلنا ان في فار كان عاوز يعلم الغابة كلها، وبحكيها للمرة التانية، كان عاوز يعلم الغابة كلها فكرة ان انت ما تستناش على المشكلة وما تقعدش تكبر المشكلة. احنا ساعات بنكبر المشكلة واحنا مش واخدين بالنا، ما نكبرش المشكلة للدرجة دي، ودي اهم واول حاجة نبتدي نتعلم عليها بقى ونطبقها في فكرة الالم عشان نقلل الالم، مش عاوزين نكبر المشكلة. هنتعلم طريقة عملية دلوقتي بس انا عاوز اوضح الفكرة. فالمهم كان في فار حكيم في الغابة، وكان يا مكان في قديم الزمان كان في فار حكيم في الغابة. الفار ده كان بيقرأ كتب كتير جدا يا أولاد، وكان بيقرا تنمية بشرية وكان بيسمع محاضرات تنمية بشرية. المهم جه في يوم قال انا عاوز اعلم الغابة واعلم كل الحيوانات في الغابة مبدأ اساسي، هو مبدأ ان محدش يستنى المشكلة، حتى كل ما بتستنى المشكلة كل ما المشكلة بتكبر، كل ما بتكبر في المشكلة المشكلة بتكبر. فالفار عمل حاجة مهمة جدا، راح جمع قال انا عاوز في اجتماع الغابة، جه طبعا ملك الغابة الاسد والفيل بقى والزرافة وكل الحيوانات الموجودة في الغابة. وبعدين الاسد قال ملك الغابة بقى جيبه حاجة عظمة بقى كبارة. طبعا الاسد جه قال اللي عاوز يتكلم يطلع، فطلع بقى فار. تخيلوا بقى فار طلع من ضمن الغابة كلها، من وسط بقى الاسد والزرافة والفيل والناس كلها الكبار دول بتوع الغابة والنمر، طلع فار. ففار طلع بقى بيقول له بص يا اسد، انا النهاردة هقطعك يعني هقطعك، انا في خلال 4 اسابيع هموتك. فكل الناس اندهشت، تخيلوا فار زي ده، فار هيموت الاسد ملك الغابة. فالاسد طبعا بكل تكبر وغرور قال له طبعا ما ينفعش يرجع في كلامه، الفار احنا مش بنهزر، احنا قدام ملك الغابة. فالفكرة كلها ايه؟ قال له بص انا موافق على الفكرة دي. اسد بكل تكبر بقى، انا موافق على الفكرة دي، بس خلي بالك لو ما موتنيش في 4 اسابيع دول انا هموتك. طبعا الاسد بكل بساطة هيموته، يعني ده هو لو اداله كفاية ايد الاسد، لو اداله كده ضربة كده كل سنة انت طيب، بالفرام بالعيلة بتاعتهم كلهم، فالموضوع مش محتاج يعني. فالفار وافق طبعا عشان يغامر، حد يغامر بحياته، بس كان عاوز يوصل حكمة، حتى لو كان الفار ضحى بحياته يا اولادي، بس كان وصل فكرة ومعلومة مهمة جدا للغابة، وكانت هتوصل فكرته. لكن فعلا الاسد في اول اسبوع كان عنده 1% خوف، كان في الاول عنده برستيج وبتاع، وانا مالك الغابة وانا وكده وما حدش هيقدر يعملني، بس بدأ ان هو يفكر بطريقة سلبية شوية، بدأ هنا انه يبعد بعقله التحليلي، وهنا مهمة جدا الحتة دي، لعقله العاطفي او عقله اللاواعي، فكرة ان انا خايف. 1% دي كبرت بقت 90% اللي العقل اللاواعي ما سابوش. على فكرة يمكن من ضمن الحاجات في القصة دي اللي ليها مصداقية علمية مش خيالية، يعني فكرة ان العقل الحيوانات عندها العقل اللاواعي او العقل العاطفي. على فكرة العقل العاطفي، وناس هتفهمني اكتر في الطب، هو عقل fight or flight، يعني يتهجم يتهرب، هو ده العقل. ما هو العاطفة دايما يتقرب من السعادة يتبتعد عن الألم، هي دي حل من حلين، مفيش حد بيقرب من الألم، فهو يا سعادة يا ألم، فتقرب من السعادة تبتعد عن الألم، هو دي نفس فكرة العقل العاطفي. خلاص، فنفس الفكرة ان الأسد كان بدأ العقل اللاواعي يكبر له الموضوع لحد ما وصل لمرحلة ان هو فعلا جم في آخر أسبوع لقوا ميت، دخلوا عليه لقوا ميت. ليه؟ لأنه فعلا كان خايف من المشكلة في نفسها، فهو زرع الفكرة وحط المشكلة، وبكده الفار علم الحيوانات كلهم ان ازاي ان احنا منستنش، ونتعلم احنا كمان يا أولاد من فكرة الفار ومن الفار الحكيم ده، ان احنا كلنا ما نستناش المشكلة وما نستناش وقوع المشكلة. عارفين الفكرة، عاوز اشبهها برضو، عن كل ده بحاول اوصل الفكرة، عاوز اشبهها بحاجة مهمة جدا. عارف اما تبتدي ان انت تعور نفسك كذا مرة في نفس الحتة مش بتبقى مؤلمة؟ نفس الفكرة، العقل بيكبر لك نفس الالم، انت ليه عاوز تفكر في دي؟ وهنا بقى البداية في التغيير، او بداية في تغيير الالم عندنا، البداية من العقل الواعي، لان العقل الواعي هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي. العقل الواعي لازم نزرع فكرة ان احنا نتغلب على الالم ده، وان احنا ما نستناش ان احنا كل شوية نفكر في الالم، لازم نفكر بطريقة ايجابية، نفكر على طول في حل المشكلة، وده اللي هنتعلمه. لكن خلي بالكم من حاجة مهمة جدا جدا جدا، عارفين فكرة ان انت عندك سكينة وكل واحد عمال يعني يغرز السكينة في نفس الجرح عندك، انت بتعمل كده في نفسك وانت مش واخد بالك، كل شوية عمال تفكر في المشكلة وترجع تاني المشكلة، والمشكلة خلصت وعمال تجيبها تاني وتفكر فيها، وكل ما تفكر فيها تزعل اكتر وتتضايق اكتر. طب ليه من الاول؟ هتقولي دي فطرتنا، انا عارف ان دي فطرتنا، بس فكرة ان احنا تعودنا على كده مش فطرتنا، احنا تعودنا على المبدأ ده، طب ما نغير العادة دي لعادة ايجابية جديدة، وده اللي هنتكلم عليه، ازاي ان احنا نحل فكرة الالم في حياتنا. اول مبدا عاوز اقولها لكم قبل ما نشتغل على الفكره التطبيقيه، الالم يا جماعه عاوزين نفكر عليه بطريقه جديده، او نفكر في الالم بطريقه جديده. حد سال نفسه سؤال، هو الالم اتخلق ليه؟ ان او ايه الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى حط لنا الالم؟ حد كتير هيقول لي لا انت كده بوظت الدنيا، انت داخل في حته انا شايف ان انت سؤال عادي، الالم اتخلق عشان، او الالم سبحان الله ربنا ادانا الالم لحكم كتيره يعني. محدش فكر كده دايما سبحان الله. مبدا التامل ده من اجمل المبادئ الموجوده في التنميه الذاتيه. لازم نتامل كده في خلق الله الجميل. هتقولي الالم جميل؟ اه الالم جميل. عارف ليه؟ لان العلماء اكتشفوا حاجه جميله جدا. بعد كل الدراسات دي اكتشفنا حاجه جميله جدا، مش احنا اللي اكتشفنا الاحسن، حد يقول لي انا، العلماء خلاص. العلماء اكتشفوا حاجه جميله جدا، قال لك ان الالم هو اقوى مغير ومعلم للانسان. سبحان الله، مش بيقول لك كده ان ما حتى لو بصيت في كل الناجحين الموجودين في العالم هتلاقيهم لازم في حدث كبير حصل في حياتهم قوي، حصل فيه الم شديد خلاه يتغير. بص كده هتلاقي اي سيره في حد ناجح. شوف توماس اديسون مثلا. توماس اديسون كان مش عارف بيبيع جرايد في الاوتوبيس، وكان بيبيع جرايد في محطات القطر، وكان بيعمل مش عارف ايه، وقعد 9000 مره يحاول. كان في الم شديد، والمعمل بتاعه اتحرق 3 مرات. هتلاقي ناس كتيره جدا، كل الناجحين، انا بديت مثال سريع كده توماس اديسون، لكن كل الناجحين لو تقرا السيره بتاعتهم هتلاقي ان كان في الم عميق، بعديه حصل تغيير جذري، وبعديه حصل التعليم، مبدا التعليم. عشان كده فكره ان الالم هو اقوى معلم للانسان. عشان كده مش بيقول لك كده تعلمت وما تالمت، تالمت وما تعلمت، سوري العكس، تالمت وما تعلمت. يعني الفكره كلها، فهو المثل ده بيوضح لنا ان الفايده من الالم ان احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الالم عشان نتعلم منه، عشان نتعلم منه حاجات كتيره. يمكن انا كتبت المقال ده في ان شاء الله في العدد الجاي في مجله تطور حياتك، كتبت مقال بعنوان عندما تتحرك الحياه. اما بتحصل مشاكل في حياتنا ونبتدي نشتغل ونتعب ونتاع، في نفس الفكره كتبت حاجه مهمه جدا. قلت احنا ايه اللي بيخلي الالم، او ايه اللي بنتعلمه من الالم. فكتبت كده على لسان الالم اكنه بي بي بي او كان حد اتعلم الالم فبيتكلم. فقلت ان احنا اتعلمنا حاجات كتيره وبنتعلم حاجات كتيره. من ضمن الحاجات العامه اللي ممكن نتعلمها من الالم، نتعلم ان احنا نبقى راضيين بقضاء الله سبحانه وتعالى، لان احنا عارفين ان ده الم بيعلمنا. الحاجة الأهم من كده، عارفين إن ده اختبار من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمنا، عشان يفتح لنا بعد جديد. نتعلم إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، وبحكمته بعت لنا الاختبار ده أو الابتلاء ده علشان إن إحنا نبقى أقوى، وعشان إن إحنا نبقى إن شاء الله في المستقبل عندنا قوة وإرادة وعزيمة. اتعلمت من الألم، يمكن من ضمن الحاجات القوية جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى لو حطنا في مشكلة او قفل باب، اكيد فتح باب جنبه احسن منه. لكن احنا مشكلتنا في الألم ان احنا نبص على الباب اللي اتقفل ونسيب الباب اللي اتفتح. يعني نقعد نقول ليه يا رب قفلت الباب اللي اتقفل، ليه يا رب قفلت الباب ده، وتقعد تركز على الباب اللي اتقفل. خلي بالك، بص، خليك متفائل، بص على الباب اللي جنبك، في باب جنبك اتفتح وانت مش واخد بالك. عارفين واحد يقولك انا حصل في حياتي، وناس ناجحين يقولك انا فجأة كده رحت من مجال في شغلي او مجال انا كنت شغال فيه اترفدت منه او بعدت عنه خالص، ورحت لحتة تانية خالص كنت متألم جدا، لكن اكتشفت بعد 3 سنين او 4 سنين ان دي كانت احلى حاجة حصلت لي في حياتي. هو ده الفكرة. فأول مبدأ وأقوى مبدأ في الألم إن الألم معمول، أو بإذن الله سبحانه وتعالى الألم فكرته التعليم، فكرته الاختبار. فلازم دايما تسأل نفسك أنت تعلمت إيه من الألم. حد يقولي بس معلش قبل ما نخش في المبدأ العملي، حد يقولي بس أنت بتتكلم بطريقة معلش طريقة درامية شوية. ليه؟ لأن إحنا وقت المشكلة بنبقى معلش، بنبقى زعلانين، نبقى تعبانين، بنبقى مش قادرين، مش بنفكر في الكلام ده طبعا، لان الفكره بتاعتنا او الفكره بتاعت الالم جديده علينا. فكره ان احنا عاوزين نقلل الالم جديده علينا. فطول ما احنا هنحط المبدا ده ازاي في حياتنا، هنبتدي نتدرج. فاكرين مبدا التدريب؟ كل شويه افكركم بالمبادئ اللي احنا اتفقنا عليها. لازم نتدرج، الموضوع محتاج تعود. بس مفيش حد هيقول لي انا النهارده هعمل المبدا ده او بكره. كل شويه ما تواجهك مشكله، اول ما تفتكر او تبتدي تفتكر المشكله، حاول ان انت توصل لمرحله من ان انت تفتكر او تفتكر ان ده ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى هيقويك وهيعلمك. فعشان نقلل ألمنا لازم نتعلم من المشكله. اول خطوه في سبيل ان احنا نبتدي ان احنا نقلل ألمنا، اول حاجه عندنا هي فكره مبدا حل المشكله. يعني ايه حل المشكله؟ يعني ان انا اسال نفسي سؤال مهم والناس بقى اللي معايا ورقه وقلم دي اول حاجه عمليه انا اخدها اول ما تحصل لي مشكله وابتدي ان انا كده افوق وافكر بطريقه تحليليه شويه على طول اسال نفسي سؤال ايه ازاي احل المشكله دي ازاي احل المشكله دي السؤال ده نقله كبيره جدا في طريقه التفكير بتاعتنا ودي فكره البرنامج بدات تظهر اهي ان انا عندي تفكير ايجابي اهو فكره ايجابيه على طول بنقل نفسي من العقل اللاواعي للعقل الواعي بركز على التحليل فانا ببتدي ان انا اعود نفسي على الحته دي اول ما تحصل مشكله ازاي احل المشكله دي ما عرفتش احلها مين هيساعدني في حلها مين الاشخاص الخبره ان هم يقدروا بجد يحلوا لي المشكله ازاي احلها ايه الخطوات اللي انا هحلها بيها بالظبط امتى احلها فكل كل حاجه بحسبها ويبقى معايا ورقه وقلم ودي في البرمجه اسمها اطار الادراك الايجابي يعني ايه اطار الادراك انا بحط اطار ايجابي للمشكله فببتدي ان انا احل المشكله بسرعه ابتدي اعرف حلها بسرعه حد هيقول لي بس خليك واقعي بقى ده كل الكلام اللي احنا سمعناه ده كلام نظري وحتى السؤال ده ممكن يبقى فيه عمليه شويه بس ده كلام مش واقعي ليه لان انا وقت المشكله ببقى ممكن اكون بعيط ممكن اقوم منفعل هفتكر ازاي السؤال ده انا عقل بتاع العاطفي بيبقى مسيطر عليا او مشتعل جدا هنا بقى الفكره وهنا فكره الحيل بتاعه التنميه البشريه بتعمل حيل فكره ان انت هتتعود واحده واحده وفي نفس الوقت لازم تعمل حاجه تفكرك يعني ايه تفكرني يعني تفكرني بالسؤال ده ايه الحاجه اللي هتفكرني بالسؤال ده خلي عندك اي حاجه تفكرك بالسؤال ده حركه بايدك كلمه بتفكرك ان انت تفصل بسرعه من الموضوع الالم ده طبعا كلنا هنتالم في الاول دي حاجه طبيعيه وده الم طبيعي يعني ما هو احنا بشر برضو يا جماعه كلنا في اول اي مشكله بيبقى فيه انفعال وبيبقى فيه لكن احنا بنحاول نقلل هذا الانفعال فاهمني الفكرة بنحاول نقلل ان احنا ما نعيش قوي وما نعيش دور الضحية قوي في الفكرة ما نقعدش نكبر بقى الالم عارفين في ناس بيقعدوا بالاسابيع والشهور في المشكلة ليه هو مش عاوز يخرج منها وعمال يكبرها وعمال يخش فيها بعواطفه وهي على فكرة بنسميها الدورة الذهنية يعني عبارة عن ايه عبارة عن دايرة لازم تعدي اول حاجة على مرحلة الالم وبعدين تتقبل المشكلة وبعدين هتحلها في الاخر كده كده هتتحل سواء لازم تنتهي بحل او تعلم لازم تتعلم في الاخر حاجة من المشكلة يا اما مش هتنتهي هتقعد تجرح نفسك لحد ما توصل الناس بيوصل لها بقى الانهيار ودي الحالات اللي بنسمع عنها فالفكره كلها ان انت هتفكر نفسك بحاجه تساعدك ان انت تفتكر السؤال ده ازاي ان انا هحل المشكله دي ايه الخطوات العمليه مين هيقدر يساعدني ازاي احلها امتى بالظبط دي اسئله مهمه كل الناس تكتب معايا عشان تقدر توصل للمرحله دي من اقوى الحاجات الموجوده وجميله جدا في ديننا هي فكرة إن لله وإن إليه راجعون يعني لما تيجي تتكلم وتحط مشكلة ودي حاجة قوية جدا احنا مش واخدين بالنا منها أما بيحصل لنا مشكلة يقولك قول إن لله وإن إليه راجعون فكرة إن هو بياخدك لأبعد الحدود وبيفكرك إنك إن ربنا سبحانه وتعالى المشكلة دي فيها تعلم خليك مع الله فدي حتة حلوة قوية جدا ممكن كمان تجيب لك السؤال ازاي ان انا هحل المشكلة فخلينا ان كل مشكلة هي اختبار من الله سبحانه وتعالى ان لا يقولنا يراجعون بتديك رسالات كتيرة كل واحد ممكن يفهمها بطريقته انا عن نفسي بفهمها ان كل مشكلة هي اختبار من الله سبحانه وتعالى بتخلينا ان احنا نحل ايه ان شاء الله هنحلها وان شاء الله هنتعلم وهو دي الفكرة اللي انا عاوز اوصلها فكرة ان احنا نتعلم من المشكلة فدي حتة مهمة جدا جدا جدا إن الله وإن إليه راجعون كل واحد يحطها أول ما تحصل مشكلة وابتدي إن أنا فوق من الحتة في حتة كده مهمة بيسموها العلماء الحتة الديناميكية بتاعة الألم لازم أول ما تحصل مشكلة اللي بنسميها الصدمة الأولى دي لازم كلنا ما نخش فيها لكن دي بتختلف من شخص لشخص كل ما بتقلل الصدمة الأولى كل ما الكنترول على الألم بتاعك بتتحكم فيه وده بيجي من التعود تدرج أنا النهاردة عندي مشكلة وكل الناس عندها مشكلة بتسمعني ايا كانت المشكله جه الوقت انك تسال نفسك السؤال ده ما تسال نفسك السؤال ده دلوقتي انا ازاي هحل المشكله دي انا ياما عدت عليا مشاكل في الحياه مش انا طبعا كل الناس بتعدي عليها مشاكل في الحياه انت بتكلم نفسك يعني انا بمثل لك الموضوع ياما عدت علينا مشاكل في الحياه وياما عدت علينا تحديات في الحياه وياما عدت علينا قلق في الحياه واحنا اتغلبنا عليه وحليناه وزي ما حليناه وحلينا مشاكل قبل كده نحل المشكله دي بس فكرة كل الحكاية مش عاوزين نعيش دور الضحية مش عاوزين نعيش دور الألم مش عاوزين نكبر الموضوع ده عاوزين نفكر بطريقة إيجابية فكر دلوقتي ازاي احل المشكلة مين هيقدر يساعدني لو عندك حد دلوقتي ممكن يقدر يساعدك ارفع سماعات التليفون على طول واستحرك اشتغل معاه قول له ازاي احل المشكلة دي خليك تحليلي خليك عملي خليك منطقي اتحرك والمحاولة هتساعدك انك ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. ودي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في سورة الرعد الآية 11 في نص الآية، قال لك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم أنت الأول تبدأ المبادرة وتبدأ النية وتبتدي تحرك بأفكار إيجابية، والأفكار تديك أفعال، النتائج تيجي منين؟ من الله سبحانه وتعالى. بس المهم المبادرة، الأفكار، الفكرة الإيجابية الأول، وانت متوكل على الله وعارف ان ده اختبار، فانت بتوصل لمرحله قويه جدا. فكل الناس اللي بتسمعنا سواء كبير او صغير، بنت او ولد، اي حد بيسمعنا عنده مشكله، لو سمحت ابدا فكر بطريقه ايجابيه. خلاص الالم راح وعدى، مش عاوزين نخش فيه تاني، وجي الوقت ان انت تتعلم من المشكله دي، وجي الوقت ان انت تحلها. السؤال التاني اللي عاوزك بعد ما تخلص وحل المشكله تساله، وده سؤال مهم جدا لسه قايله من شويه، انا اتعلمت ايه من المشكله دي؟ انا اتعلمت ايه؟ ربنا كان عاوز يوصل لي رساله ايه في المشكله دي؟ المفروض اتعلم ايه؟ ايه الحاجات اللي انا ضعيفه فيها، او في الناس الناجحه ان هو ليه بيأخر ليهم النتائج؟ علشان يحسوا بطعم النجاح. عارف احلى راحه؟ احلى راحه بعد التعب الشديد، بجد مش بهزر يعني، دي حكمه. عارف تبقى تعبان جدا، وصلت لمرحله من التعب جدا، تيجي بقى الراحه تحس بيها وتحس بطعمها قوي. فدي من ضمن الحكم الثانيه الموجوده في الالم، ان انت او في النجاح. النجاح سهل وكل حاجه، احنا مش بنصعب النجاح، بس لازم يبقى فيه تحديات. وعشان تدوق طعم النجاح الحلو قوي قوي قوي، لازم برضو تتالم شويه. بس عشان تقلل بقى كميه الالم في حياه النجاح بتاعتك، مهم قوي نعمل مبدا فكره ازاي نحل المشكله، وازاي ان احنا نسال نفسنا سؤالين، ازاي احل المشكله، وبعد ما تتحل انا اتعلمت ايه من المشكله. فكره هستفيد ايه من السؤال انا اتعلمت ايه من المشكله، هتستفيد حاجات كتيره جدا. اول حاجه هتفكر بتحليليه، هتبعت افكار ايجابيه، العقل اللاواعي هيهدى شويه، هتبتدي ان مشاعرك تهدى. وكل ما تتعلم حاجه جديده، صدقوني بجد ودي عن تجربه شخصيه، كل ما بتعمل حاجه تتعلم حاجه جديده من المشكله، هتحس ان الالم بيقل وتحس المشكله بتتلاشى، ودي حاجة مهمة جدا. فدايما نسأل الناس انت اتعلمت ايه من المشكلة دي. خليني برضو اقول حتة في النهاية، هي فكرة الخوف والقلق. فكرة الخوف بتعتمد، فكرة الخوف دايما بيجي من الماضي اللي هو المشاكل، فاحنا دايما بيبقى خايفين من حاجة ماضية. واحنا اتكلمنا عن الخوف بطريقة مفصلة شوية المرة اللي فاتت، وهنتكلم عليه تاني دلوقتي. الخوف على فكرة احنا بنخاف ليه؟ بنخاف علشان احنا بنكبر كل شويه المشكله، وبنخاف من الالم. فعشان كده احنا خايفين من الالم. عشان نتغلب على موضوع الخوف، لازم نسال نفسنا السؤال بتاع احنا اتعلمنا ايه من المشكله. الحاجه الثانيه القلق. الخوف بيجي من الماضي، القلق بيجي من المستقبل. الخوف بيجي من التفكير في الماضي، لكن القلق بيجي من التفكير في المستقبل. فطول ما انا عندي قلق، انا خايف، خلي بالك من الكلمه دي، خايف من المستقبل، او بفكر في المستقبل بطريقه سلبيه. فطالما بفكر بطريقه سلبيه، يبقى مشاعري هتبقى سلبيه، فاحس ان انا عندي الم، او ان انا متضايق، او عندي افكار سلبيه. فعشان تقضي على فكره القلق، خد نفسك لابعد الحدود. السؤال هنا بالنسبه للناس اللي عندها قلق من تخوف من مشكله تحصل لهم بعد كده، بعد ما عملت موضوع التعلم اتعلمت ايه عشان ما المشكله دي ما تحصلش تاني، او ما تفكرش فيها تاني، ما تقلقش فيها بمعنى اصح. مهم قوي بقى نسال نفسنا سؤال، خد نفسك لابعد الحدود. هما سؤالين. السؤال الاولاني، ايه اكتر حاجه هتحصل لي وحشه؟ ايه اكتر حاجه سلبيه ممكن تحصل لي؟ هتألم؟ ما انا اتألمت من شويه. هبقى متضايق، هيحصل لي كذا، هقع مثلا، هقف تاني. فلان الموضوع مش كبير زي ما انا واخد بالي يعني، وزي انا مكبر الموضوع، فالحاجه بسيطه جدا، مش كبيره يعني. فدي ده سؤال قوي بيتغلب على القلق. والناس برضو اللي بتحب تاخد قرارات في حياتها مصيرية وقوية، خد السؤال ده، بنسميه بلوت ذا ليميت، خد نفسك لابعد الحدود، او بمعنى اصح كسر الحدود، ودي حاجه مهمه جدا. السؤال التاني، خد نفسك لأجمل الحدود، لأبعد الحدود الجميلة أو الإيجابية. يعني خد نفسك لأبعد الحدود الإيجابية، واسأل نفسك إيه أكتر حاجة حلوة هتحصل لي لو أنا دخلت في التجربة دي وبدأت أحل وبدأت أتعلم. أنا اتعلمت إيه؟ طب اللي أنا اتعلمته ده إيجابياته إيه في حياتي؟ ده إيه ده؟ ده أنا بدأت أكتسب مهارات جديدة، ده أنا هكتسب كمان مهارات جديدة لما أخش في الحاجة دي لو أنا باخد قرار. فهيبتدي إن أنا عندي الإيجابيات دايما معدية، بجد مش بهزر. عارف لما تبقى واحد ايجابي او واحد ناجح بيعديك طول النهار، بيتكلم جنبك او قاعد معاك في البيت، بيعديك. النجاح معدي جدا، ودي حاجه مهمه جدا. فخلي عندك الايجابيه معديه بجد، حتى انا قلت لكم ان طول ما احنا كل مره بناخد افكار ايجابيه في البرنامج فبنتحرك بيها، فان شاء الله العدوى دي تتنقل ليها تتنقل ليكم، بس مش عدوى وحشه، ان شاء الله هي عدوى ايجابيه باذن الله سبحانه وتعالى. كده انا خلصت اول فكره النهارده استفدت منها، واتكلمت الخص بسرعه اللي انا اتكلمت عليه، اتكلمت على الالم، واتكلمت على اهميه الالم في حياتنا، واتكلمت على فكره ازاي نتغلب عن الالم دي. الالم ده مبدا قوي جدا، ان الالم بيعلمنا. اتكلمنا على ازاي نقلل الالم عن طريق اول حاجه ان احنا نسال نفسنا ازاي هنحل المشكله دي، او ازاي هنحل التحدي ده. وقلنا دايما بناخد مبدا التدرج، وبناخد فكره ان احنا نفتكر حاجه تفكرنا بالسؤال ده، زي ان لله وان اليه راجعون، حركه، اي حاجه، المهم نوصل للسؤال. وانا بفضل ان لله وان اليه راجعون عشان حته ايمانيه قويه بتخليك مرتبط بمسبب الاسباب. الحاجه الاهم من كده فكره قويه ان احنا بعد ما نحل المشكله نسال نفسنا احنا اتعلمنا ايه من المشكله دي، المشكله دي علمتنا ايه. وكل ما نتعلم كل ما الالم بيقل وبنبقى اقوى في حياتنا. قلنا ازاي نتغلب على الخوف والقلق، واتكلمنا قلنا القلق ناخد نفسنا ابعد الحدود الايجابيه وابعد الحدود السلبيه. عاوز اقول في نهايه الحلقه، عاوز اقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي فكره او حكمه دايما نختم بيها ويمكن بقى دي فكره البرنامج، فكره البرنامج النهارده، فكره حلقه النهارده، هي حكمه مهمه جدا جدا جدا. وانا الحكمه دي يمكن لسه من قريب بس لقيتها قويه جدا في حياتنا. مستحيل يا جماعه، مستحيل ان احنا نقضي على الالم تماما من حياتنا. خدوها قاعده. حد يقول لي انت كده كسرت كل اللي انت قلته. لا، ما كسرتش ولا حاجه، بس انا بقول لك حاجه مهمه جدا عشان نبقى واقعيين. مستحيل حد هيقضي على الالم تماما، لان الالم حاجه فطريه موجوده في الانسان، وحاجه من ضمن احتياجات الانسان. انا احتياجي ان انا بقى لازم يبقى فيه نسبه الم، عشان ده حاجه مقويه بتعلمنا. فمستحيل ان احنا نقضي على الالم تماما من حياتنا. ما حدش يقول لي انا ال24 ساعه هبقى سعيد جدا جدا جدا، فيش كده. لكن نستطيع ان نقلل من مقدار المنا. فاهمين الفكرة؟ احنا مستحيل ان احنا نزيل الالم من حياتنا تماما، لكننا نستطيع ان نقلل من مقدار المنا. وده اللي احنا اتكلمنا عليه عمليا. انا بعرض لك دلوقتي، مش بعرض لك فكرة سحرية هتخلي لك حياتك كلها، لا، انا عاوز اقول لك ان الموضوع واقعي جدا. انا بديك اداة فعالة تتحرك بيها في الالم. وجه الوقت ان انا اتحرك، والناس كلها اللي عندها مشاكل بتسمعني وعندها تحديات، جه الوقت ان انا احل المشكله. هفضل لحد امتى قاعد بقول يا ربي ده انا في مشكله، ويا رب انا بتألمت، ويا ربي واشكي الظروف؟ طب ما تحل، ما تفكر بطريقه ايجابيه، ما كده هتتحل. ما جه الوقت ان انت تحل، ليه عاوز تكبر فتره الالم دي؟ هتقولي انت بره المشكله ومش حاسس بيا ومش حاسس. انا حاسس بيك، وكلنا بنحس بالالم والسعاده، بس الفكره كلها ما تيجي نجرب سوا. نابليون اما جه قال حاجه مهمه جدا، اي حد بيقول له انا ما اعرفش او مش قادر اوصل للحاجه دي، قول له جرب، تعال نجرب الفكره دي. انك جرب الفكره وحطها في حياتك، وجرب شوف هتوصل توصل النتائج ولا لا. هي دي التجربه. فجرب الحته دي وجرب الاسئله. واحنا عندنا مبدا تقبل الفكره، وبعدين التجريب، وبعدين لو لقينا الحمد لله الموضوع بدا يمشي في حياتنا خلاص، يبقى انا عندي فكره اسمها فكره من حياه الايه الناجحين، انها اسمها التعلم من الالم، وبدايه ان انا احل المشاكل بطريقه سلسه وسريعه. بشكرك شكرا جزيلا ان انتوا استمعتوا لي النهارده على الوقت الجميل ده. وانا كنتش عاوز النهارده اطول اكتر من كده. الحلقه الثانيه الحلقه الجايه كمان هتبقى اقصر من كده. احنا عاوزين كل شويه ان احنا نقصر الحلقه لحد ما نوصل لفكره ان احنا نشتغل بساعه بكتير، والنص ساعه اللي بعديها تبقى ايه، تبقى فكره بس، فكرة أسئلة. لأن أنا مش عاوزين نطول على الناس. الناس برضو بيبقى ساعات بيبقى عندها كلية الصبح يوم الخميس أو درس بدري، فالناس تنام بدري، اللي عاوز ينام بدري. في نفس الوقت الأهم من كده إن النهاردة بس اللي زود الحلقة فكرة المقدمة، إن إحنا عرضنا فكرة البرنامج. لكن إن شاء الله الحلقة الجاية تبقى بكتير ساعة، وبعدين ناخد ربع ساعة ونص ساعة أسئلة حسب الأسئلة. هناخد فاصل دلوقتي، وأتمنى الناس تبعت لي على موضوع الألم، والناس تبعت لي على في صميم الحلقة النهاردة. انا نفسي الناس تبعت لي على صميم الحلقه. وبالمناسبه الحلقه الجايه عشان الناس تبعت لي في نفس الحلقه او في موضوع الحلقه، الحلقه الجايه نتكلم على اعرف نفسك. عنوان الفكره الجديده او فكره الحياه اللي هي الجديده ان شاء الله الاسبوع الجاي هي فكره اعرف نفسك، وازاي ان احنا نعرف نفسنا اكتر، يبقى عندنا صدق مع نفسنا اكتر، نعرف ايه امكانياتنا، نعرف ايه قدراتنا، ونقرب قوي من احلامنا واهدافنا الموجوده، عشان الحلقه اللي بعديها تبقى ان شاء الله حلقه الاهداف. بقول لكم ان احنا مهم قوي ان احنا نبقى ماشيين بمبدا ان احنا يبقى عندنا الألم نفهمه بالمعنى اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة. مستني اسئلتكم ومستني تطبيقكم بجد. كل الناس كتبت الحاجات معايا بإذن الله، مستنيكم وتقولوا لي رد فعلكم. اللي عاوز يسأل كمان في التطبيق يقول لي انا تجربت الفكرة بس حصل معايا كذا، ابعت قول لي انا حصل معايا كذا. الناس اللي مثلا حد مكسوف ان هو يبعت على الموضوع، ابعت لي على الخاص مفيش اي مشكلة وانا هرد عليك، سواء ان انت عاوز الموضوع خاص او عاوز الموضوع ان انا اتكلم عليه على الراديو زي ما انتوا عاوزين. المهم ان نوصل لنتيجة، نوصل ان انت ان شاء الله تتغير. كل الناس اللي عندها مشاكل ان شاء الله هنعمل الافكار دي، هنتوكل على الله سبحانه وتعالى من غير يأس، متوكلين على الله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، ما تخافش من حاجة، توكل على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم القدير العليم، هو سبحانه وتعالى اللي موزع الأرزاق وموزع الأجال. ما تخافش، توكل على الله. طول ما نيت خير وبتتعلم وتوكل على الله سبحانه وتعالى هتبقى حاجة جميلة جدا بالنسبة لك. بشكركم جدا ان انتوا استمعتوا لي النهاردة. الناس اللي عاوزة تسمعنا في الأسئلة او تدينا أسئلة بعد الفاصل تدينا، الناس اللي مش عاوز تسمعنا خلاص مش عاوز الأسئلة براحتك خالص. المهم ان احنا خلصنا حلقتنا النهاردة. بشكرك وبشكر كل الناس اللي سمعتني سواء كنت، وبشكر شكر خاص النهاردة الناس اللي تحت ال 15 سنة بيسمعوني. انا عارف ناس كثيرة جدا النهاردة تحت 15 سنة بيسمعوني، منوريني جدا جدا جدا، واتمنى ان انتوا تتابعونا في برنامج افكار من الحياة. بشكركم جدا وبشكر كل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهل وعلى هوانا ما دورناش وراه وازاي ما نتأكدش دي امان. سمعنا كلام وصدقنا عشان سهل وعلى هوانا ما دورناش وراه وازاي ما نتأكدش دي امان. افكار كتير عايشين بيها وعشان صح، عايز تعيش وما تندمش عالسوق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني هنبتدي نجاوب على الأسئلة، ويمكن دي فقرة أسئلة مهمة جدا. بالنسبة ناخد الأسئلة الأبديتد اللي هي لسه نازلة دلوقتي. في طيب لو في مشكلة والعقل الباطن مقتنع أنها مش مشكلة والعقل الواعي بيخوفني منها، هو فكرة باطن مقتنع انها مشكلة دي صعبة، لان احنا عندنا ان العقل الواعي هو اللي بيبرمج العقل اللاواعي، فدي هتخش في حاجة تانية، هي فكرة الاعتقاد او فكرة المبدأ اللي هو بنسميه مبدأ، عارفة ما يبقى عندنا عادة واحنا عاوزين نغيرها، بس احنا مقتنعين بالعادة دي، بس احنا عاوزين نغيرها ان عارفين انها غلط. فالفكرة كلها ان بس هي محتاجة مبدأ التدرج، يعني محتاجة ان احنا نقنع العقل اللاواعي بطريقة تدريجية. ازاي بطريقة تدريجية؟ ان احنا نبتدي اول حاجة نطمنه، لان العقل اللاواعي بيحب دايما فكرة المشاعر، لازم تطمنيه لان حاجة بتخدمك، فلازم تطمنيه، لازم تديره بدايل. خلاص، البدائل دي انك تكتسبي حاجه جديده عكس الحاجه او عكس المشكله دي، فتبداي بمبدا التدرج وتمشي واحده واحده وتستني على نفسك شويه عشان تقدري ان انت باذن الله سبحانه وتعالى توصلي للفكره. في نفس الوقت لسه حد كان بعت لي بيقول لي طب انا لو ما لقيتش حد اكثر مني خبره اعمل ايه؟ في حته، والحمد لله ان السؤال ده اتسال، والله يعني سبحان الله، في حته مهمه جدا بعد كل العلماء اما اكتشفوا العلوم النفسيه وكده، قال لك يوجد حل روحاني لكل مشكله. فمهم جدا نروح لله سبحانه وتعالى، ودايما نلجأ لربنا سبحانه وتعالى، لان هو ربنا سبحانه وتعالى مسبب الاسباب، هو القدير العليم الحكيم. فاحنا بنروح دايما لله سبحانه وتعالى ونقدر ان احنا نتحرك، يبقى عندنا فكره او مبدا مهم في حياتنا، وهو مبدأ ان احنا نروح لربنا ونروح له بصدق. خلي عندك صدق، العلمك اكتر حاجة بتقربنا لربنا، وممكن حد يبصها في فايدة تانية من مصادر الالم او فايدة الالم، الالم. عارف ان عندك مشكلة قوية جدا، اكتر حاجة تلاقيك قربت من ربنا اكتر، تلاقيك فعلا عندك زي ما بتقول كده ربنا سبحانه وتعالى بيقربنا لي اكتر. فدي لوحدها دي تكفي، يعني دي لوحدها، انا شايف ان دي لوحدها معنى قوي جدا جدا جدا فكرة الالم. فدايما نخليها مبدأ ان احنا ان شاء الله نروح لربنا، ونخليه مبدأ كده ان احنا يبقى عندنا فكرة صلاة الاستخارة، ويبقى عندنا فكرة لو انا عندي قرار، والناس برضو اللي سألوني عن القرار من شوية، عندي قرار عاوز اخده بس قلقان ولسه قايل القلق، خد نفسك لأبعد الحدود، وفي نفس الوقت استخير ربنا. الاستخارة مبدأ قوي جدا، بس انت بتستخير ان انت خدت بالاسباب، يعني وانت بتستخير كمان خدت بالاسباب، فانت عملت الحاجتين، ان انت خدت بالاسباب وفي نفس الوقت استخرت الله سبحانه وتعالى، فدي هتبقى حاجة قوية جدا جدا جدا. فالحل الروحاني ده حاجة دلوقتي بقت مثبتة، ويمكن الدراسات دلوقتي، كل الدراسات اللي هي العميقة جدا في التنمية الذاتية بتعتمد دلوقتي على الروح وفكرة الروحانيات، لان لقوا في الاخر اكتشفوا ان احنا لازم نرجع تاني للروحانيات، ولازم نرجع تاني ربنا سبحانه وتعالى عشان نحل مشاكلنا بعد كل العلم ده وبعد كل الفكر ده. فهو ده اللي انا عاوزه. خلينا نبدا بقى نجاوب على الاسئله اللي جات لي من قبل كده، وهي اسئله ما لهاش علاقه في اسئله ما لهاش علاقه بالحلقه النهارده. يمكن انا هبتدي ابدا بالاسئله اللي ليها علاقه بالحلقه، والاسئله ما لهاش علاقه بالحلقه انا هحاول اجاوب عليها بطريقه مختصره سريعه، لكن اللي فيها حلقات بعد كده هقول لكم ان دي هتتجاوب في حلقه تانية مفصله لوحدها. بالنسبه للايتمز جايبه اسئله قويه جدا جدا جدا جدا، بشكرها بجد على الاسئله الجميله دي. السؤال الاول بتقول كتير مننا بتقابلوا معوقات ومشاكل من البيئه المحيطه حواليه، ايا كانت هذه المعوقات ازاي اقدر المفروض استغلها بان تكون دافع قوي ليا باني احقق ذاتي وطموحي؟ اول حاجه الجزء الاولاني من السؤال ده كان بيعتمد على حاجه اساسيه، فكره ان احنا نتخلص من المشكله الاول ومن معوقات الاول، واحنا اتكلمنا عليه النهارده في الالم يايت. الحاجه الثانيه ازاي ان انت بقى تحولي ده لحاجه تزقك في الطموح، ده بيعتمد على موضوع هنتكلم عليه، فكره الدوافع. فكره الدوافع بكل بساطه ان بتعتمد على انك بتحبي هدف قوي جدا عاوزاه تحققيه في حياتك. طول ما انت بتحبي الهدف ده، التحديات بتاعه الهدف هتبقى في حد ذاتها تحديات بسيطه. كل ما زاد الحب للهدف، او كل ما الهدف ده كان جاي من جوانا جدا، كل ما كان الطموح بتاعنا اقوى، كل ما اي تحدي هيجي هيقوينا اكتر. خلاص، هنتكلم بقى ازاي ان احنا ننشط دوافعنا، وازاي ان احنا ننشط طموحنا، ونحدد الاهداف في حلقات قدام. خلاص، مش انا مش عاوز بس بقول الحلقات قدام عشان ما اقعدش اشرح لك دلوقتي وبعدين نيجي نقوم عايدين الكلام تاني في الاسبوع الجاي، لان فعلا الكلام ده انا عملته، ان انا عدت حاجات كتيره جدا من اللي انا قلتها في الاسئله اللي فاتت في الحلقه دي. فان شاء الله في حلقه عن الدوافع، في حلقه عن تحديد الاهداف، وفي حلقه كمان ان احنا ازاي نبني نفسنا وسط زخم التحديات، يعني مش الالم برضو، ان احنا نبني نفسنا وسط زخم التحديات. ودي في حاجه اسمها الاستمرار، والاستمرار دايما بيجي من حاجه مهمه جدا، هي فكره ان الفكره اللي احنا بندافع عنها وبنتحرك بيها قويه جدا ومن جوانا جدا. فاعتقد ان يمكن ده كافي الاجابه على السؤال. لو حبيتي بجد حد يسال السؤال ما وصلوش السؤال، يبعت لي تاني. خلاص، ممكن اجاوبك كتابه لحد الاسبوع الجاي لو السؤال مستعجل، ابعت لي تاني وانا ان شاء الله اجاوب على كل الناس. بس انا عشان بس ما ايه ما افرضش في حاجه هتتقال في حلقات تانية. طيب، السؤال بعد كده، يمكن ايتن جايبه اسئله في عمق حلقات قويه، ازاي اقدر انظم مذاكرتي صح في ظل تراكم المحاضرات والامتحانات الدوريه. ودي حته نابعه من يعني فكره المذاكره الطبيه، ونبع من طالب في كليه الطب فعلا، وازاي اركز جدا في مذاكرتي واتغلب على السهر اثناء المذاكره واستفيد استفيد بكم اكبر في وقت اقل. هو فكره طبعا في حلقه زي ما انا قلت في اول البرنامج النهارده، ان في حلقه كامله عن المذاكره وفي حلقه عن الامتحانات، بس انا اقول بسرعه فكره انك ازاي تنظمي مذاكرتك صح في ظل تراكم المحاضرات والامتحانات الدوريه. اعملي مبدا واحده واحده، مبدا واحده واحده بسيط جدا، ان انت عندك حاجه متراكمه خليكي طبيعتك خالص مع الدكتور، او خليكي متماشيه مع الدكتور عادي خالص، لا اكن حاجه حصلت ولا اكنك عندك مواد متراكمه. وبعدين استخدمي المبدا بقى. مبدا بيقول ايه؟ انا مثلا عندي برانش كامل في مثلا 7 دروس، كل يوم في ال7 ايام الجايين هاخد درس، فانا ما باخدش مره واحده الدروس في يوم واحد، اعمل على نفسي لود، اتعقد ما اعرفش اكمل، واجي اليوم التاني اصارع برضو نفسي واحاول، لا انا محددة بس في اليوم ده هعمل الدرس ده. يعني اعمله اول حاجه بذاكر الاهم، الاولويه عندي ان انا ابقى ايه متابعه مع الدكتور، يعني اللي انا باخده في النهارده في الدرس او باخده في المحاضره اقوم مذاكراه. خلاص، ده اساسي عشان ما اتاخرش تاني. بعدين بقوم عامل بقى وقت اضافي نص ساعه او ساعه للدرس الايه للدرس اللي فاتني، ل7 دروس اللي فاتني، كل يوم باخد درس واحد، ففي 7 ايام اخلص الايه الدروس وما حسيتش بيها. فده مبدا اسمه مبدا واحده واحده، انا مسميه مبدا واحده واحده، هو مبدا اسمه مبدا التراكم المتباعد. يعني انا بعمل مبدا، او ساعات بيسموه مبدا الواحد سنتي، تمشي في خطواتك 1 سنتي، وانا لسه عامل المبدا ده من قريب في ظل التراكم اللي احنا عايشين فيه في الكليه. ازاي اركز جدا في مذاكرتي واتغلب على السهر اثناء المذاكره؟ فكره السهر برضو يا ايتسنز من ضمن الحاجات القويه اللي انا شايف انها مش بهاجمها، بس انا عن نفسي بحب انام بدري جدا جدا جدا. فهي بجد يعني ناس كتير بتسالني اتغلب على السهر ازاي نام بدري، مش محتاج ان انا اسال، بس في شويه كده زي بتقول كده العاب كده في التنميه البشريه بتساعدنا ان احنا نوصل ان احنا ننام بدري ازاي ونصحى بدري ازاي. اولا هناخد مبدا التدرج، مهم جدا، ما ينفعش تقولي فجاه ان انا عاوز انام بدري، انت بتغيري اللايف ستايل، انت طبعا فهماني بالانجلش، يعني فكره انت بتغيري عادات عندك. فالنوم لايف ستايل، يعني عشان اغير الريزم بتاع النوم بتاعي الموضوع مش سهل، ففكره ان انت تغيري عاده النوم دي مش سهل، فمحتاجه في مبدا التدريج. انا بنام مثلا الساعه 3 وبحط المذاكره بتاعتي او بذاكر بالليل الساعه 3، هبتدي ان انا اقلل شويه، يعني مثلا انا بنام الساعه 3 هنام النهارده الساعه 2:30 لمده اسبوع او لمده مثلا 4 ايام، بعد ال4 ايام اللي بعديهم هنام الساعه 2، هنام الساعة 1، فجأة لقيت نفسي بنام الساعة 12 بعد 3 أسابيع، مش مهم، بس بعد 3 أسابيع أنا بقيت أنام بدري، فهماني؟ بس خدت مبدأ التدريج أساسي. على فكرة مبدأ التدريج حل لكل أي عادة، أي عادة في الدنيا أنا تعودت عليها عاوز أكسرها كسريها بالتدريج، وحطي بدلها حاجة جديدة. الحاجة الجديدة اللي هتحطيها إنك تبتدي تصحي بدري. وصحيان البدري مهم قوي، علشان على فكرة أنا مش عشان بدافع عن مبدأ البدري، بس علميا فعلا المذاكرة الصبح تحفة بجد، مش بهزر. مذاكرة الصبح عن تجربة شخصية بجد مذاكرة حلوة جدا، العقل بيبقى مصحصح، بس يكون طبعا الواحد نايم كويس. فالمذاكرة بدري دي قوية جدا، بالذات بعد صلاة الفجر، هرمون كورتيزون والاندورفين، الاندورفين هرمون السعادة بيبقى طالع، بتبقى تحفة جدا المذاكرة، بتبقى سعيد جدا حتى لو كانت المادة معقدة. ففكرة ان احنا نذاكر بدري حلوة. عشان تصحي بدري برضو اعملي، حطي نشاط مهم بالنسبة لك الصبح عشان يساعدك انك تصحي بدري. فانت كده بتبرمجي العقل اللاواعي ان انت تصحي بدري. عارفه لما تبقي وراكي حاجه مهمه جدا عاوزه تصحي لها الصبح، رحله مثلا، حاجه بتصحي قبليها، قبل من غير منبه ولا اي حاجه، نفس الفكره، حطي حاجه مهمه انت هتعمليها، تقول والله انا الصبح باذن الله اول ما اصحى هعمل حاجه مهمه انا بحبها، فتلاقيك سبحان الله ممكن كمان تحلمي بيها في النوم، يعني عشان العقل اللاواعي بيبتدي ان هو يفكر فيها كتير، فيقومك مخصوص عشان تصحي في ميعادك بالظبط. فما تبدأ مبدأ التدرج وتعملي مبدأ اللي هو فكرة ان انا احط حاجة مهمة عشان اصحى بدري. السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده، طيب استفادة بكم اكبر في وقت اقل؟ بصي، هي فكرة ان احنا نستفيد في وقت بكم اكبر في وقت اقل بتعتمد على حاجة اسمها استغلال الوقت البيني. يعني ايه استغلال الوقت البيني؟ يعني في اوقات كتيرة في حياتنا بنضيعها، ما حدش طبعا هتقولي ان انا ازود في وقت اليوم، اليوم ثابت 24 ساعة، بس النشاط بتاعنا في اليوم هو اللي بيفرق. فرق الساعة عند بيل جيتس غير فرق الساعة عندي انا. ليه؟ بيل جيتس ده راجل الساعة بتاعته غالية جدا. ليه؟ افكاره، اداؤه، شغله، قيمة الوقت عنده اكبر بكتير من قيمة الوقت مثلا عندي او عند اي حد مثلا في اقل من تفكير بيل جيتس. فنفس الفكرة، افكارنا هي اللي بتحدد ايه كم الوقت اللي احنا عاوزين. ففي حاجة اسمها دبل تايم، انك بعمل حاجتين في وقت واحد. نستغل الاوقات اللي بتضيع. يعني مثلا انا واقفة في المطبخ بغسل المواعين، ليه ما احطش كتاب وذاكر؟ دي حاجة من ضمن الحاجات اللي تساعدني. خلاص، ولعلمك في حاجات برضو، المواصلات، انا بدي امثله يعني، ده مثال يعني بيسهل، بس انت تقدري تعملي حاجتين في نفس الوقت. خلاص، انت مثلا في المواصلات رايح البيت وراجع من الكليه، بقوم حاطه ايه، حاطه فكره ان انا ماسكه الكتاب بعد ما خدت المحاضره في المواصلات وبقرا الموضوع، بس مجرد ان انا قرايه، بس القرايه دي مع قرايه تانية في البيت هتخليني ان انا احفظ الموضوع بسهوله جدا. واجمل على فكره قرايه بعد الدرس، دي تحفه جدا، بتثبت المعلومه بنسبه 90%. فكره ان احنا نستفيد، انا عند الدكتور بعد الشهر علينا كلنا، بعد الدكتور عند الدكتور مستني ساعه او ساعه ونص، طب ما تاخد الكتاب وتفتحه. وطبعا اعتقد ان عندكم البنات سهل جدا انك تشيل كتاب هتحطيه في شنطه ايدك، فيبقى سهل جدا. ازاي الانسان، السؤال الثالث، ازاي الانسان ينمي قدره ربنا مديها، ربنا مديها لي بجذب حب الناس اكتر واكتر. انا بس عاوزك تبعتي لي في السؤال ده تحديد بالظبط ايه القدره دي. لو مش قادره تبعتي القدره يعني هبقى اجاوبك المره الجايه بطريقه عامه، لان السؤال ده يتجاوب بطريقه عامه، لان حسب القدره وحسب الناس اللي انت عاوزه تقصري فيهم او تجذبيهم. فالسؤال ده محتاج تخصيص اكتر. ازاي اخلي نفسي شخصيه بناءه مؤثره حتى لو سني صغير في وسط جمع من الناس انهم اكبر مني بمراحل؟ عاوز اقولك ان فكرة الشخصية البناءة والمؤثرة ده سؤال برضو مفتوح. فكرة ان انت عاوزة تحطي شخصية بناءة مؤثرة في وسط ناس اكبر منك، اقناع، بتعتمد على الاقناع، وده هيدخلك في السؤال اللي بعد كده. يمكن انت عاوزة، انت من ضمن شخصيتك فعلا ان انت عاوزة تأثري في المجتمع حواليك، وده مبين جدا من اسئلتك، وعاوزة توصلي لمرحلة انك تقنعي حد الفكرة وفكرة. حتى السؤال الاخير، ازاي ان انا اكون مقتنع بحاجة وعارفاها انها صح وتمام اقنع بيها حد تاني حتى لو الشخص ده صعب جدا جدا اقناعه؟ فكرة ان انت عاوزة تقنعي حد اكبر منك مش مقتنع بالفكرة، او ان انت تأثري في حد اكبر منك بشخصية بناءة، دي فكرة. السؤالين دول بينبعوا من حاجة واحدة، كلمة الاقناع. والاقناع، بص عشان اقولك الاقناع في حاجة مهمة جدا بيعتمد على كذا حاجة. الحاجة الاولانية، لازم انت في حد ذاتك عاوزة توضحي وتحددي الهدف اللي انت عاوزة تقنعي بيه. فعش اقول انا عاوز ابقى شخصية بناءة مؤثرة، ده كويس، ده بحد ذاته كويس، بس ده هدف كبير وهدف عام. ايه بالتحديد اللي عاوزة تقنعي بيه؟ ايه بالتحديد اللي انت عاوزه تبقي شخصيه بناءه مؤثره بيه. تحديد الهدف هنا بيديكي قوه وثقه في ادائك وانت بتقنعي الناس، هتساعدك جدا على الاقناع وتساعدك ان انت تبداي توصلي للمراحل. الحاجه الثانيه فكره الثقه في النفس، ودي بتيجي برضو من تحديد الهدف. طول ما انت عندك هدف واضح، وانا اتكلمت في الموضوع ده، كل ما انا هدفي واضح جدا جدا من الاقناع ثقتي في نفسي هتزيد. حتى بيقول لك واحد واثق من نفسه وعارف ورايح فين، فانت عارفه انت بتقنعي بايه وعارفه عاوزه توصلي ايه. عارفه لما تبقي داخله على حد وحاطه في دماغك انت هتوصلي له ايه، بيبقى سهل جدا انك توصلي له المعلومه حتى لو المسافات مختلفه، بس في تحديد، فثقتك بتبقى زايده وبتعرفي تخشي من كذا مخرج. والعقل البشري مبتكر جدا، باذن الله هتلاقي فكره ان انت وانت بتتكلمي هتلاقي حاجات طلعت انت ما خدتش وقت. المهم هتوصلي في الاخر لفكره، بس في فكره التحديد، فهماني؟ فالثقه في النفس هتيجي من التحديد وهتيجي من الاداء بتاعك والمحاوله المستمره عشان تقنعي. الحاجه الاهم مهارات الاتصال. يبقى عندك فكره مهارات الاتصال، ويمكن انا هعمل حلقه برضه عن مهارات الاتصال، بس اقول لك فكره ان انت تبقي عندك تسمعي. اول حاجه فكره ان انت تسمعي الناس اللي حواليك عشان تاخدي افكارهم وتاخدي هم بيقتنعوا بايه. احنا عندنا مش للاسف، في ناس كتيره جدا عندها فكره استماع كويس جدا، بس في ناس للاسف عندنا ما بتديش فرصه لحد ان هو يتسمع له. يمكن الفكره اللي هو بيديها لك الحد اللي انت عاوزه تقنعيه ده بمثابه حاجه او نقطه تبداي بيها تقنعي بيها بالفكره بتاعته. فدي مهاره الاتصال مهمه جدا انك تسمعي، تبقى عندك فكره براعه الكلام، ودي بتيجي منك تكوني برضو محدده هدف. وشفتي عشان كده بدات باهم نقطه، محدده بالظبط انت عاوزه تقنعي بايه، وعاوزه تبقي شخصيه بناءه في ايه بالظبط، مؤثره في ايه بالظبط. ويا ريت الورقه والقلم اكتبي بالظبط انا عاوزه ابقى مؤثره وبناءه في ايه واقنع الناس بايه بالظبط. ودي هتساعدنا برضو في حلقه تحديد الهدف، هتبقى برضو معاكي، هتديكي دافع. اخر حاجه من ضمن الحاجات المهمه الاقناع الفعلي. لو بقنع حد كبير اقنعه بالفعل، يعني ايه؟ اوريله النتائج اللي انا عملتها، اسكت خالص وما اكلموش في الموضوع وابتدي اتحرك، واول ما اطلع النتائج ابتدي اوريله النتائج. النتائج لوحدها مقنعه بنسبه قويه جدا جدا جدا جدا. فانا اوريله النتائج اللي انا اتقدمت فيها في الفكره دي او في الشخصيه دي عندها يقتنع، لان اقوى مقنع في الاداء البشري هو تجربه عمليه. عشان كده العلم اتطور بالموضوع ده. فمهم جدا الاقناع العملي، اقناع العملي ان انا بعمل الحاجه دي واعمل الهدف اللي انا عاوزه واشوف نتائج فيه واوريله النتائج، اوريله حاجه ملموسه، حاجه ماديه هتبقى قويه جدا وتحفه. ان انا بمجرد ان انا بعرض له فكره، ساعات ناس كتير ما بتقبلش الفكره، بالناس الناس الاكبر منا، وانت اتكلمتي على الفكره دي ان هو لسه مش شايف ومش شايف فكرنا، فساعات الاكبر منا بيبقوا شايفين الفكره. لكن مجرد ما بخش في تنفيذ الفكره واخش في بنسميها الاقناع الفعلي او النتائج، الناس كلها بتمشي ورا، حتى النجاح بيبقى زي ما قلت لك عدوى بيوصل. اتمنى اكون وفيت الاسئله ايتنز، ولو احتجتي اي حاجه في الاسئله دي ابعتي لي، وان شاء الله اكون وصلت المعلومه اللي انا عاوزها. السؤال اللي بعد كده، دكتوره لارا طبعا عامله برنامج يعني متواصله معانا في البرنامج، بسم الله ما شاء الله، قوي جدا وبقوه. اول فكره قالت لي الافكار اللي هي كانت عاوزه تتكلم عليها في البرنامج، واتكلمت على الثقه بالنفس. ويمكن الثقه بالنفس قالت لي يعني مثلا من البدايه ازاي ايه ثقتي بنفسي عشان اقدر اصلح اي ديفكت. حلوه كلمه ديفكت فيها فكره، وبرضو ازاي دايما انميها بحيث تبقى في تصاعد، ازاي التوازن بين الثقه في النفس والقلق اللي بيجي جوانا دايما قبل الاقدام على اي شيء او اي مشكله نواجهها بيحصل. يمكن القلق انا اتكلمت عليه النهارده يا لارا، فهيبقى ان شاء الله فكره القلق احنا اتغلبنا وقلنا بلوت ذا ليميت. لكن انا عاوز اقول لك فكره الثقه بالنفس، مفيش حاجه اسمها مقياس الثقه في نفسك خلاص، ومحدش يقعد يحط لنفسه مقاييس وحدود في حاجات ما ينفعش نحط فيها حدود. عاوزين نتعلم الحته دي، ما تحطش نفسك حدود. لكن لو عاوزه فعلا تقيس قيس الهدف بتاعك، عاوزه تقيس الهدف بتاعك، الثقه بالنفس بتيجي من قوه الهدف بتاعنا. ودي حته انا اتكلمت عليها كتير، قلت لكم يا جماعه فكره الهدف مهمه مهمه مهمه مهمه في حياتنا. طول ما انت عندك هدف واضح هتبقى انت شايف نفسك بطريقه ايجابيه، شايف نفسك بطريقه واضحه، ودي الثقه بالنفس. الثقه بالنفس بتيجي من كلمه واحده، الصوره الذاتيه. يعني ايه الصوره الذاتيه؟ انا عقلي اللاواعي شايفني ازاي، شايفني محدد هدفي، شايفني قوي متوكل على الله سبحانه وتعالى وبشتغل وبتحرك، ولا شايفني ان انا مش محدد هدفي، ما عنديش هدف، مرجعيه، ما عنديش شغل، ما عنديش اداء. هو ده الفكره اللي انا عاوز اقولها لكم، فاهمين؟ ففكره ثقه بنفس، عاوزه تقيسي الهدف بتاعك. انا فين؟ انا وصلت لفين في الهدف بتاعي؟ لو انا مش محدد هدف، طب احدده من دلوقتي لحد ما تيجي حلقه الاهداف واتحرك بيها. خلاص، هو ده الفكر اللي انا عاوز اقول عليه. الفكرة اللي بعد كده فكرة انت قلتي ماشي، الخوف والقلق. الخوف والقلق اكيد يبقى موجود جوه اي حد فينا، لان انا شايفة فطرة جوانا، وده انا اتكلمت عليه قلت لكم في خوف طبيعي في حياتنا، بيبقى خوف من مشكلة، ده طبيعي، اللي هي الصدمة الاولى. والقلق طبعا بيبقى موجود برضه في حياتنا، لكن الفكرة ان احنا نقلل فيها. فازاي اخلي الفطرة دي نسبتها نورمال عندي، بحيث انها مش تزيد لدرجة ممكن تقتلني او تخليني اتراجع عن حاجات كتيرة هندم بعد كده لما عملتهاش. نفس الفكرة انا شرحتها النهاردة بالتفصيل يا لارا، ان فكرة الخوف ازاي نتغلب عليه، واتكلمنا على السؤالين، والقلق خدي نفسك لابعد الحدود، الندم على اي قرار مهم قوي، فكرة بلوت ذا ليميت، الندم دايما بيجي من القلق وبيجي من ان انت تسرعت في القرار. عاوز اقول لك فكرة القرار برضو، ان حتى انت السؤال اللي بعديه، اكيد كلنا بنمر بحاجات في حياتنا الظروف حطتنا فيها، وان ما كنتش فعلا مؤمنة بان الظروف، او انا مثلا ما كنتش مؤمنة بان الظروف هي كل حاجة، لان احنا اللي بنوجهها، يعني احنا برضو علينا جزء كبير من الخطأ. وده انا قلت عليها في المرة اللي فاتت، قاعدة 10-90 اللي اتكلم عليها دكتور ستيفن كوفي، ان احنا الاحداث اللي بتعدي من حياتنا القدر 10%، وردت فعلنا للاحداث هو ايه 90%. طيب انت بتسألي طيب ازاي مع انسان مثلا بيحاسب نفسه على كل كبيرة وصغيرة يتخطي مرحلة الندم دي، او على الاقل المفروض خطوة الندم دي المفروض تبقى موجودة بنسبة كام، ولا المفروض ما تكونش موجودة خالص؟ الندم موجود في حياتنا، والندم حاجة برضو أساسية بنحتاجها في حياتنا، لكن فكرة ما نكبرش برضو فكرة الندم. يعني أنا عاوز أقول لكم مبدأ مهم جدا، الألم موجود في حياتنا بس مش عاوزين نكبر الألم، الندم موجود في حياتنا بس مش عاوزين نكبر الندم، مش عاوزين حاجة، كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها، فما تكبرش الندم. لكن فكرة إن القرار، وأنا عاوز أقول القرار اللي هو جاي من القلق، بنتغلب عليه بفكرة إن أنت خدي نفسك لأبعد الحدود، وما تيجي تاخدي قرار ما تخافيش، احسبيها صح. طول ما انت حسبتيها صح، بعد ما تاخدي القرار راجعي نفسك، راجعي نفسك، يعني عندك فكرة تقييم، قرني. لو انت خدتي قرار غلط، قولي ايه الحل بسرعة ان انا اقدر اتدارك الموقف، وايه الديفكت كان عندي، وابتدي اتحرك، وده تفكير ايجابي في حد ذاته. هنا بقى الندم مش هيبقى موجود، ليه؟ لان في حكمة من القرار، او في حكمة من اتخاذ القرار، ان كل ما باخد قرار غلط كل ما هقدر بعد كده اخد قرارات قدام صح. وده مبدأ غريب، يعني ناس كتيرة جدا بتخاف تقولي انا هاخد قرار غلط يا نهار ابيض. لا، ما تخافيش، ان فكرة ان انا، وعلى فكرة الاسئلة دي بسأل جدا بالذات فعلا في مين بيسألوني دايما، ان هم البنت عادة بتبقى اكتر انها بتبقى عندها تردد لانها بتفكر باللاوعي اكتر. ما تاخديش قرار باللاوعي، ما ناخدش قرار بالمشاعر، خدي دايما دايما قرارك. ودي قوة الاسئلة اللي انا سألتها من شوية، يعني فكرة ازاي اخرج من المشكلة، ايه ابعد حاجة ممكن اوصلها. فانا هنا بفكر بطريقة تحليلي، البنات بتفكر بمشاعر شوية، وعلى فكرة اقوى يعني اضعف قرارات اللي هي بتيجي من المشاعر، بيجي بعدها ندم ساعات خلاص. ففكرة ان احنا عاوزين نفكر شوية، ونحط مبدأ التدرج برضو شوية كده، ان احنا نبتدي نفكر بتحليل شوية ومنطقية شوية في فكرة القرار، والندم بعد كده ممكن يجي وممكن ما يجيش، بس عشان اقلل الندم في حياتي ابتدي ان انا اقول اتعلمت ايه من القرار الخاطئ اللي انا خدته ده. وكل ما بتعلم، كل ما عندي تغذية قوية، هنا انا بفكر بطريقة تحليلية. كلنا بنندم على قرارات، بس الاهم حاجة ان احنا نتعلم من ندم القرار ده، وما ناخدش القرار تاني، ونكررش القرار تاني، ومنعملش جرح فوق جرح زي فكرة الألم. آخر حاجة الإقناع، سوري قبل الأخيرة، في سؤال لارا، بصي فكرة يا دكتورة لارا، فكرة الإقناع زي أنت بتتكلمي نفس فكرة آيتن، زي ما قلتلك الأربع حاجات، إزاي حاجة فعلا أنا في كامل اقتناعي بيها، وعارف قد إيه، أو عارف قد إيه هتبقى مؤثرة في حياتي، ودرسها من كل النواحي، اقنع حد رايه فيها هو الفيصل عشان تتم. قلت لك السؤال بتاعك اجابته في كلمتين، الاقناع الفعلي. خلاص الاقناع الفعلي ابداي فيها، مش بقول لك من وراه، بس على الاقل وريه نتائج خلاص، او جيبي له نماذج من الناس فيها نتائج، دي حد ذاتها بتساعد كتير جدا ان هو يتفاهم موقفك ويتفاهم الاداء بتاعه. وفي نفس الوقت اعملي الحاجه اللي هو بيقول لك عليها، يعني في نفس الوقت انت بتشتغلي على الصعيدين، وده بنسميه مبدا التقارب المتدارس. يعني ايه التقارب المتدارس؟ يعني ان انا بشتغل في الحاجه اللي هو قال لي عليها، اللي هو المفروض ان انا مش مقتنع بيها، بشتغل وبطوعه، باخده هو نفسه لابعد الحدود، وبعدين اوريه نماذج ناجحه من الحاجات اللي انا بشتغل بيها. فانا بقنعه بقول له انا متفق معاك في فكرتك، بس تعال شوف الفكرة بتاعتي لو سمحت، زي ما انا سمعت فكرتك بطريقة عملية، تعال خد الفكرة. هنا هيبقى فيه صعيد للحوار، موضوع بيحتاج وقت، بيحتاج وقت، لان حد ليه فيصل او فيصل في, في, في القرار بتاعنا بيحتاج وقت ان انا اقنعه، بالذات لو حد مثلا في البيت زي بابا وماما او ناس ليهم اثر في حياتنا، فدي بتحتاج وقت في الاقناع. هتكلم على الحتة دي بجد قدام برضو، انا مديت، انا عارف ان انا مديتكيش حقها فيها، بس هتكلم عليها بالتفصيل قدام. فكرة الاقناع، التحكم في الذات، خاصة لما اكون بجد مش راضي عن حاجة، حاجة حصلة قدامي، وخاصة لو انا مش عارف اغيرها، وازاي اقدر اتكيف مع الواقع اللي قدامي ولو حتى ما كنتش مقتنعة بحاجات فيه. طبعا حاجات كتيرة جدا بتمر في الزمن ده حوالينا واحنا مش قادرين ان احنا نغيرها، لكن انا اقولك حديث واحد اختم بيه الحلقة، فكرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بإيه؟ بيده، فإن لم يستطع فإيه؟ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت من جواك نيتك إيه؟ نيتك إن أنت عاوزة تغيري المنكر ده، أو عاوزة تغيري الحاجة اللي أنت مش موافقة عليها وأنت مقتنعة جدا أنها صح. فأول حاجة النية جاية من القلب، فأنت عندك النية محتسبة عند الله سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية بعد ما تاخدي، خديها بقى بالعكس، يعني خديها من القلب. اول حاجه انت عندك متالمه جدا من قلبك، وبدات ان انت تتحركي، بدات ان انت عندك نيتك القلبيه ان انت تتحركي بطريقه ان انت تمشي في الحاجه دي غلط، وعارفه متاكده والحاجه دي فعلا غلط. تاني حاجه ابتدي غيريها باللسان، شوفي الطرق العمليه اللي ممكن تغيريها بيها، ادرسي، دوري على مصادر المعرفه. تقول لي ياه انت عاوزه تغيريها بجد، شوفي ايه الطرق اللي تغيريها، وشوفي مين المحاضرين اللي بيتكلموا فيها، ومين المشايخ اللي بيتكلموا فيها، ومين كذا، لحد ما توصلي للحل. فلو انا ما عنديش حل عملي جوايا، انا بدور على الحل برايا بكل بساطه. وخلي عندك المبدا ده، اي مشكله عندك مش قادره تواجهيها او مش قادره تحركي بيها، شوفي مين ممكن يساعدك. ودي حاجه مهمه جدا في حياتنا، ان احنا ندور بره المحيط التفكير بتاعنا. حتى توماس اديسون بيقول لك العقل اللي اوجد هذه المشكله من المستحيل ان يحل هذه المشكله بنفس التفكير، محتاج عقل تاني او تفكير تاني او بعد تاني عشان يحل المشكله. فدي حاجة مهمة، احنا ده اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب كويس، لسه جاي لي اسئلة، عملت ريفريش دلوقتي. في سؤال بعيد عن موضوع الألم، ازاي نقدر في اللقاء نقدر في اللقاء الاول مع شخص ما ان احنا نكسر الحواجز معاه، خصوصا ان الشخص ده مختلف عننا من حيث السن والفكر والطبيعة وكده. يعني فكرة كسر الحواجز دي بنسميها في الكوميونيكيشن سكيلز، ليها مهارات كتيرة يعني، او في مهارات الاتصال. وحلو، سؤال قوي. بصي، هو فكرة ان انت تكسري الحواجز، اول حاجة تعمليها الاستماع، انا لسه قايلها من شوية، اسمعي اللي قدامك، دي نقطة قوية جدا جدا. وخليه بصي اسألي سؤال مفتوح، خليه يتكلم عن نفسه كتير، دي بتكسر حواجز كتيرة جدا. عارفة اما حد مختلف معاكي في فكره بتكسر حواجز، دي فايدتها ان بتكسر حواجز، بتديله ثقة ان يتكلم معاكي. الحاجة الاهم من كده انت كمان بتدرسي فكره وانت مش واخدة بالك، فالاستماع مهم. اسمعي، اديله كده سؤال مفتوح، شوفي كده ميته ايه، احنا بنقولها بالبلدي ميته ايه، شوفي فكرته ايه، بيتحرك ازاي، هو بيفكر ازاي، عاوز يؤدي ايه الفكره بتاعته، ايه اكتر حاجه. واسالي اسئله المفتوحه اللي بتخصه كشخص، ايه اكتر حاجه بتحبها، انت ايه رايك في موضوع الموجود دلوقتي على الساحه، يعني بقول لك يعني امثله كده هي فاني شويه، بس انا بحاول ان انا اقرب لك الفكره. صح، الحاجه الثانيه اللي عاوز اقولها لك، ابداي دايما معاه بنقطه اتفاق. يعني لو انا عندي حد فكره مختلف معايا، ما بدأش بنقطة اختلاف، للأسف دي احنا بنعملها كتير، حد جديد لسه قبله اول مرة او الشخص اللي قال اول، ابدأي معه بنقطة اتفاق. طب نقطة اتفاق دي اجيبيها منين؟ من الشوية اللي انت سمعتيهم من شوية، من الافكار اللي انت سمعتيها، من الاستماع، وتقومي بدأ من نقطة اتفاق، وبعدين من نقطة اتفاق دي تتحركي للنقطة اللي انت عاوزة توصلي. خلاص، وما توصلي النقطه دي من نقطه اتفاق، هيبتدي هو يفهمها من نقطه اتفاق، ويحصل هنا التحاور ونشتغل، هي دي الفكره. خلاص، اتمنى يكون وبالنسبه برضو فكره السن، انت بتقولي من حيث السن، انا كلمتك من حيث الفكر والطبيعه، من حيث السن بقى مهم قوي تنزلي بمستوى تفكيرك معلش للسن ده، لو سن اصغر منك، لو اكبر منك برضو كبري مستوى تفكيرك، او على الاقل حاولي تخاطبي الناس على قدر عقولهم فهماني؟ هي دي الفكرة. فوانتي برضو هتستفيدي من الاستماع، ما تسمعيهم من فكرهم ومن عقولهم، هل هو الراجل ده تبع يعني حد كبير بقدمه، او الولد ده ممكن يكون صغير وبيفكر بطريقة كبيرة، فانا ممكن اكلمه على مستوى اكبر. فمهم قوي فكرة الاستماع وفكرة ان انا اخد الانسان معي على طريق التغريبة الفلسطينية بعته. احيانا المشكلة بتكون اكبر من الشخص المتعرض لها، ومش بتكون في حد يساعده فيها، وبالتالي العقل الباطن بيشتغل كتير، وده بيزود الالم. ايه الحل؟ لسه قايل من شوية ان احنا فكرة المشكلة الاكبر من الشخص، مفيش مشكلة كبيرة. ليه؟ عاوز اقولك حاجة، احنا اللي بنكبر المشاكل نفسنا، ودي حاجة مهمة جدا انا قلتها في الحلقة. مش عاوزين نكبر المشكلة، انا عاوز دلوقتي اقول ان في حل. مفيش حل، هنسأل مين؟ هنسأل الناس اللي هم عندهم خبر. طب لو انا ما قدرتش اوصل للناس اللي عندهم خبرة، انا على فكرة جاوبتك على السؤال ده عشات، بس اقولك لو ما عنديش حد اوصل لخبرة، فكرة ان انا اروح لاكثر خبرة واعلم العالمين واحكم الحاكمين هو الله سبحانه وتعالى. فالعلماء بعد كل ده اكتشفوا، انا لسه قايلها، وراء كل مشكلة يوجد حل روحاني. يعني ايه حل روحاني؟ يعني في طول ما انت قريبه من الله سبحانه وتعالى، وكل ما احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى من قلوبنا وبنتواصل مع الله سبحانه وتعالى، بنقدر نوصل لمرحله ان احنا بنحل مشاكلنا. ودايما اقول لك ان الفكره الالم فكره بتعتمد على ان احنا بنتعلم، وربنا سبحانه وتعالى بيبعث عشان يوصل لنا رساله ان احنا نتعلم وان احنا نقرب منه اكتر. فكل ما بتقربي، يمكن ربنا سبحانه وتعالى حاطط لنا الالم ده عشان نقرب نقرب اكتر. فدي حته مهمه جدا، ما تكبريش المشكلة، حطي بس حلول بطريقة تحليلية وتحركي بيها واشتغلي بيها، وحاولي تسألي ناس اكثر خبرة خلاص في الموضوع. ما لقيتيش، روحي، ودايما من غير حتى ما تلاقي روحي للأكبر خبرة على طول، الله سبحانه وتعالى. يا جماعة بجد والله احنا عاوزين ناخد نية النهاردة، نية جميلة جدا، اي حاجة بتحصل لنا في الحياة روح لربنا لوحدك كده، هتلاقي روعة في الأداء. وساعات توصل لمرحله على فكره واحنا مش واخدين بالنا من الاحسان، مرحله الاحسان، ان بجد والله مش بهزر، عارف لما تبقى متالم قوي وانت بتتكلمي عن مشكله كبيره، مشكله ملهاش حل، مشكله كبيره جدا ومتالمه جدا، تروحي ربنا بكل صدق، خلاص بقى مفيش اكبر من المشكله دي، فانت بتسيبي الدنيا كلها وتروحي ربنا، تيجي تروحي ربنا بصدق كده، توصلي لمرحله الاحسان دي، انا شايف في حد ذاتها انها فايده بالدنيا كلها. اتمنى ان انا اكون وصلت حاجه النهارده. مفيش اسئله تاني الحمد لله، عمال اعمل ريفريش بس عشان الناس ما تقوليش ما جاوبتش على اي سؤال. اتمنى يا رب بجد ان كلكم تكونوا وصلت لكم اجابه الاسئله. اللي حاسس ان الاجابه مش مستفيضه يبعت لي تاني، ابعت له كتابه، او ابعت له اللي حاسس ان هو عاوز يسال سؤال ما ينفعش يتسال كده علانية، يبعت لي على الخاص. انا مستقبل كل الاتصالات باذن الله سبحانه وتعالى، ومستقبل كل الاسئله. اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكون وفقني ان انا اكون وصلت حاجه النهارده، وصلت فكره تتقدم فينا في الحياه. بالنسبه لحاجه مهمه كنت قبل ما انسى، فكره ان شاء الله ان في محاضره هعملها يوم السبت ان شاء الله في مركز زهران، مركز زهران اكاديمي ورا اكاديميه ورا اداره الجامعه، اسمه زهران اكاديمي، هتبقى يوم السبت الساعه 1، المحاضره مجانيه، اللي عاوز يحضر، اللي عاوز يتعاون معانا بقى فيس تو فيس ويقدر يشوف الموضوع كمحاضره. انا هعمل اعلان بس عشان هعمل اعلان المنتدى عشان التفاصيل وكده، اللي عاوز يشاركنا ان شاء الله يشاركنا. بشكركم جدا جدا جدا، يمكن اكون خرجت عن الالفاظ في الحلقه ورحت، فانا بتاسف، لكن والله كان بهدف واحد ان انا اوصل معلومه، وان شاء الله انتم مقدرين ده وسامحونا واعذرونا لو في لفظ غلط طلع او في حاجه احنا خرجنا بيها عن المتعارف. اتمنى بجد ان كلكم توصلوا وتغيروا وتاخدوا النيه الكبيره للتغيير باذن الله. ما تنسوش النيه، ما تنسوش الورقه والقلم المره الجايه، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. You feel like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope. 'Cause Allah side. Floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in your cells, running in your veins. What about anger, love and pain, and all the things you're feeling? Can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to

strongly feel love. And I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. The rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll think of love. Crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world, the beautiful world I share with you. Like they've lost their smile on their new bloody playgrounds. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sounds? And we're still going on like nobody really cares. And we just stop feeling all the pain we cause like it's a daily basic affair. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world, beautiful world I share with you. No matter how far I might be, us, your neighbor, my neighbor, we're neighbors. So hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you've left behind. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what you've left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. changed the desert into oases. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand the crying. We thought we'd paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. We became individuals without a soul. Despite the heat, our homes felt so empty and cold. To fill the emptiness we bought and bought, maybe all the fancy cars and bling will make us feel satisfied. My dear brother and sister, it's time to change inside. Open your eyes, don't throw away what's right aside. Before the day comes when there's nowhere to run and hide. Now ask yourself, there's Allah's watching you. Is it satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact our focus should be on ourselves. Green of sand to the faraway planets.